بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة ناخد منهج الإمام الكسائي في القراءة. ما هو منهج الإمام الكسائي في القراءة؟ الأول هنقول من هو الإمام الكسائي. قيل هو أبو الحسن علي، عشان كده دايما بنقول عليه إيه؟ علي. هو أبو الحسن علي ابن حمزة الكسائي النحوي، قيل من أولاد الفرس من سواد العراق، وروي عنه أو روى عنه أنه قيل له لما سميت الكسائي، قال لأني أحرمت في كساء، سرول كده في كساء وأحرم فيه فسمي الكسائي. وهو الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة. دايما احنا بنقول ايه حمزة بتوع اللي هم في الكوفة، من ومن ومن الكوفيون، عاصم حمزة بالترتيب كده الكسائي. قرأ على حمزة وعليه سبحان الله، يعني قرأته، قرأ عليه القرآن العظيم قيل 4 مرات، وأخذ عن جمع كثير. قال أبو بكر بن الأنباري اجتمعت في الكسائي أمور. ما هي الأمور التي اجتمعت في الكسائي؟ قيل كان أعلم الناس بالنحو، مهم جدا على فكرة النحو يا بنات، لمن يقرأ القرآن ويتعلم القرآن. للأسف كثيرات بتقرأ القرآن ومش تجويد كمان، التشكيل خطأ، الفعل مفعول به ومفعول به فاعل ولا ذلك، يعني انتبهوا يا بنات، انتبهوا انتبهوا يا اللي عندكم التشكيل خطأ، ها انتبهوا انتبهوا ان بعض البنات بتقرأ القرآن بتشكيل خطأ فبتخل بالمعنى بشدة. هو كان اجتمعت في الكسائي أمور أنه كان أعلم الناس بالنحو، وقيل وكان أوحد الناس في القرآن، فكانوا يكسرون عليه حتى يضبط الأخذ عليه، فأجمعهم في مجلس ويجلس على كرسي ويتلو القرآن من أوله إلى آخره وهم يستمعون، يضبطون عنه حتى المقاطع والمبادئ، يعني البدء والانتهاء اللي هي أحكام التجويد. نعم. وقيل فيه أيضا ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي. قال ابن معين ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي. وقيل وما كما كان الكسائي إماما في القراءات، كان إماما في النحو، بقوله كان من ضليع في النحو وأيضا في اللغة. قال الشافعي رحمة الله على علماءنا من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيل على الكسائي، أو عيل على الكسائي، يعني الكسائي ده هو الإيه قمة في النحو. وكان يؤدب ولدي الرشيد الأمين والمأمون، أولاد الرشيد الاثنين. وتوفى الكسائي سنة 89 على أشهر الأقوال، عن 70 سنة، كان عنده 70 سنة. وروى عنه القراءة عرضا وسماعا ناس لا يحصى عددهم، كان متقن. ويعد أشهر من روى القراءة عنه راوياء اللي هم أبو الحارث والدوري. أما أبو الحارث فهو الليث، أبو الحارث اللي هو الليث، دايما نقول أبو الحارث دايما في الأسد ولا في إيه بنات الليث، أيوه المقرئ، فهو الليث بن خالد المروزي المقرئ. قال الحافظ أبو عمرو الداني هو ثقة حاذق ضابط القراءة محقق لها، وكان الليث من جلة أصحاب الكسائي، يعني من القلة اللي هم أو من أقرب أو الناس إلى الكسائي. وروى عنه القراءة عرضا أو خلقا كثيرون، توفى سنة 40 و 242. أما حفص اللي هو حفص الدوري يعني، فقد سبق الكلام عنه عند الحديث عن راويه أبو عمرو البصري. مش احنا كلمنا عن أبو عمرو البصري وقلنا الراويين مين ومين؟ سوسي والدوري. هو أبو حفص سبق الكلام عنه عند الحديث عن راوي أبو عمرو البصري اللي هو الدوري اللي عند إيه؟ البصري. فكان ثقة في القراءة. ما هو منهج الكسائي في القراءة؟ قيل كان يبسمل بين كل سورتين إلى الأنفال والتوبة فيقف أو يسكت أو يصل، كان منهجه أيضا يوسط المادين المتصل والمنفصل مقدار 4 حركات. كان يدغم ذال إذ فيما على الجيم، ويدغم دال وتاء التأنيث ولام هل وبل في حروف إيه؟ كل منها. ويدغم الباء المجزومة في الفاء نحو قوله تعالى قال اذهب، يبقى هنا الباء يقراها قال اذهب ويشددها طبعا. ويدغم الفاء المجزومة في الذال يفعل ذلك، يقرأها اللي خلي بالك يضم الفاء المجزومة في الذال. ازاي بقى؟ هنا اخطأ برضو، يضم الفاء خلي بالكم المجزومة في الباء اللي هي اولى المجزومة في الفاء، ما بقولك هنا قال اذهفا اذهفا. ويضغم الفاء المجزومة في الباء نحو ايه؟ يبقى هنا خلي بالك ادي الفاء هي اللي فاء والباء، يبقى اقراها نخصب، يشيلها شيل الفاء في سبب. ويدغم من رواية أبي الحارث اللام المجزومة في الزال يفعل ذلك يفعل ذلك يفعل ذلك، يبقى تشيل خالص اللام حيث وقع هذا اللفظ. يدغم الذال في التاء نحو قوله عذت، يبقى يدغم الذال في يقرأها ازاي؟ عذت فنبذتها فنبتها. نعم اتخذتم اتخذتم أخذتم أخذتم. ويدغم الثاء في التاء في نوع أورثتموها أورثتموها لبتم لبتم. وأما النقطة الرابعة يميل ما يميله حمز من الألفات ويزيد عليه إمالة بعض الألفات كما ستوضح في قراءة الكسائي. ويميل ما قبل هاء التأنيس عند الوقف نحو رحمة، يقرأها رحمة في بيت الشعر طبعا أن أنتم عارفينه اللي هو هنا زي ما الملائكة الملائكة بشروط مخصوصة سنقف فيها عند أخذ روايته كاملة. يقف على التاءات المفتوحة نحو شجرة شجرت، يقرأها يقف على التاءات المفتوحة نحو شجرة وبقية يقرأها بالإيه؟ بالهاء، يقف عليها بالهاء. يسكن ياء الإضافة نحو قل عبادي الذين أمنوا، يبقى يقرأها بالأشيل الياء الفتحة قل عبادي الذين أمنوا بإبراهيم، ويا عبادي الذين يا عبادي شيل الفتحة يا عبادي الذين صرفوا على أنفسهم كما في الزمن. وأما النقطة الثامنة في قراءته يثبت الياء الزائدة نحو يوم يأتي، يقرأها يوم يأتي ما كنا نبغي كما جاء في الكهف. وله النقطة التاسعة الإمالة في حالة الوقف على تاء هاء التأنيث نحو القيامة القيامة وناصية، مع خلافه له في على ذلك على 3 مذاهب مفصلة. طبعا لما بنيجي ناخد قراءة كسائي مفصلة وقيل يبقى هنا ده ملخص ده ملخص الكسائي. لما نيجي بقى ناخد اللي هي طبعا بناخد قراءة الكسائي هنوف ايه هي بقى بعد أبيات الشعر عليه السلام اللي هي كانت هي بتحدد بقى يميل وجها واحدا ولا يميل وجهين وكده. ونقف هنا عند الإمام أبو جعفر إلى عند الإمام أبو جعفر المدني. يلا أتم امتحانكم إن شاء الله. أو ريح الماء بنجاسة فإن الماء ينجس ولا يطهر به، لأن خصائص الماء اتغيرت. يعني مثلا عندك قارورة في البيت وقع فيها شيء نجس وتغير الشيء الماء ده بالشيء النجس اللي وقع فيه، خلاص الماء أصبح لا يصلح ليه؟ لا يكون ماء، لا يطلق عليه ماء طهور لأنه تغيرت إيه؟ خصائص الماء. لكن يعني سبحان الله أحيانا مثلا وإحنا بنتوضأ يقع منك رذاذ الصابون في الماء، ممكن تكوني مثلا بتغتسلي او تستخدمي اناء مقطوع وبعدين حمل بتملأي اناء عشان تاخدي منه الماء، فبيحصل ايه؟ ان انت وانت بتغتسلي بعض الصابون اللي انت بتغتسلي بيه بيقع في الاناء اللي انت هتتطهري بيه او تتشطفي بيه. هل هذا الماء يكون طهورا ولا هيتغير؟ لا طهور. لا ممكن يكون طهور او وقع فيه عجين. خلاص برضو هذا الماء ما زال على انه ماء. لا ما انا بقولك لو تغير تماما، لو انت بقى اصبح كل الماء صابون هتستحم زي بماء بتتشطف زي، لكن مجرد ما يقع فيه شيء قليل بحيث لا يغير صفاته خصائصه ما زال على طهوريته. نعم. بالنسبه لنا احنا مره كانش في ميه خالص، وبعدين المكيف عشان ما ننزلش على الناس فانا حطاه في جيبتي. نعم. المهم هو الثالث، احنا ما لقيناش ميه، فانا قلت ايه هو الاصل في كل حاجه طهور. طبعا طبعا طبعا استخدمتيه هذا الماء لانه ماء طهور، لانه ماء. طيب اذا تغير اللون بنجاسه فان الماء ينجس ولا يجوز التطهر به. النقطه التاسعه، لا يشترط الاستنجاء الا اذا خرج من الانسان نجاسه او بول او غائط. يعني بعض الناس يا جماعه زي ما قلت لكم بتتوضا، كل ما تيجي تتوضا يعني تستنجى، وفي الوقت ده اقول لها اذا كان الاستنجاء لا يشترط، قيل لا يشترط الاستنجاء الا اذا خرج منه نجاسه كبول او غائط او افرازات. والافرازات قلت لكم نوعين، افرازات بتكون بسبب، يعني افرازات ممكن تكون افرازات احيانا تخرج افرازات لكن تكون صديديه، يبقى برضو ده ايه خرج من القبل او من الدبر، يبقى المفروض ان احنا هنغسل المكان واحنا عشان نصلي، او اللي هي الاستحاضه طبعا يبقى يستوجب الامر اننا نغسل المكان عشان نصلي. لكن لو ان الانسان ما بينزلش منه حاجه يبقى لماذا يغسل الفرج؟ بعض الناس اتعودت ان هي لما تتوضى لازم ده تشدد، لما تيجي تتوضى عليكم السلام ورحمة، لما تيجي تتوضى لابد ان تغسل الفرج. لا يوجد دليل انها تغسل الفرج الا اذا كان خرج منه من القبل او من الدبر نجاسه كبول او غائط. وانا قلت لكم بالنسبه للوضوء يا جماعه اذا خرج من المخرج الطبيعي بتاعه او خرج البول او الغائط، والمخرج اللي هو احنا بنقول ايه مخرج اللي هو الصناعي او مخرج جديد، تحويل مجرى الايه نعم. النقطه التي تلي ذلك، اذا خاف من ضرر استعمال مياه البحيرات بسبب التلوث فينبغي عليه الا يتوضأ منها، لا لنجاستها بل لضررها. احيانا انت مش خايفه من النجاسه لكن بتلاقي دي في تلوث شديد زي زمان اللي هي الترعه كانت بتبقى فيها اللي هي بالهريسيا وكده. احسنتي زي بالظبط كده، ما انا مثلا ايه في الترع والكلام ده كله بيبقى فيها مرض الايه، نسال الله العفو والعافيه. فيبقى بتبعدي عن الامر ده مش لعدم طهاره الماء لكن لايه، لا ضرر ولا ضرار عشان ما يحدثش ايه الضرر. واذا لم يجد غيرها، قيل واذا لم يجد غيرها وهو يخشى ان يكون فيها الضرر تيمم ولا شيء عليه. شوف دين ويسره، اذا وجدت زي بالظبط كده بيقول لك مثلا لو انت وجدتي لا يوجد الا ماء يعني غير دافئ عشان تتوضي بيه، وهتعلمي ان انت لو استخدمتي الماء اللي هو البارد ده في وقت الشتاء ممكن يسبب لك، بعض الناس مثلا بتستخدم الماء البارد الشديد البروده ده وتستخدمه ممكن يسبب لها مجهوب انفيه او تعب او كذا او برد، او لو انت خفتي على نفسك من الهلاك يبقى في الحاله دي ممكن تستخدمي ايه، تتيممي. يعني درء المفاسد مقدم على جلب، لان درء المفاسد مقدم على ايه. ولذلك هنا ثم لم يجد غيره تيمم ولا شيء عليه، وذلك من يسر ذلك الدين. النقطه الاخرى، يجب الترتيب في غسل اعضاء الوضوء. ليه يجب الترتيب في غسل اعضاء الوضوء؟ لان في الايه الترتيب هكذا، فاغسلوا ايه الاول وجوه ثم بايديكم الى المرافق وامسحوا، يبقى تالت حاجه الايه المسح، ورابع حاجه يبقى الترتيب يكون بالشكل ده، ترتيب الايه، ترتيب الاركان، الترتيب الفروض او الفرائض التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، يبقى يجب الترتيب في اعضاء الوضوء. النقطه التي تلي ذلك ايضا من الامور التي لابد ان نراعيها في الوضوء، تجب الموالاه في الوضوء كما ذكرنا، بان يغسل العضو قبل ان ينشف العضو الذي قبله. يعني زي ما قلت لكم لو انا اتوضيت ونشف العضو لان كنت يعني بدور على بقيه ماء اكمل بيه وضوئي، لا يبقى بالشكل ده لازم اعيد وضوئي من الايه من اول. لكن ما زال عضو من ما زالت اعضاء وضوئي ما زالت مبلله بالماء وبس خدت وقت قليل جدا عشان استحضر الماء او عشان المية لما نزلت مثلا خدت ثانية واحدة وانا قاعدة حط ايدي تحت الحنفية ونزلت الماء. يبقى في الحالة دي الامر فيه ايه؟ يسر بفضل الله عز وجل، الاعضاء ما زالت مبللة. لكن الموالاة ان انت في الوضوء بان يغسل العضو قبل ان ينشف العضو الذي قبله. النقطة الثالثة واللي بعض الناس دايما ما بتعملهاش، يعني يجوز السلام ورد اثناء الوضوء. يعني انت حد دخل بتتوضي وحد جاي سلم عليك سلام عليكم وعليكم السلام، فيجوز على هذا الامر. ان بعض الناس يجوز الرد، مثلا لو في حد مثلا في شيء هترد بمسألة يجوز الرد، او لان بعض الناس تقول اثناء الوضوء ما في كلام، لا ممكن تردي في ما في. نعم النقطة التي تالي ذلك، نعم لو حد وانا بتوضي حد يكلمني ممكن ترد عليه، اللي هو يجوز السلام ورده اثناء الوضوء، ليس في ذلك شيء. النقطة التي تري ذلك، الأطفال تحت سن السابعة، تحت سن السابعة لا يشترط لهم الطهارة، لأن احنا بنبتدي نعودهم من ايه؟ ونضربهم على كام؟ يعني اللي عنده ولاد وابتدوا يتعدم وصلوا للسن ده يبتدي يتعامل فيهم ايه؟ طبعا علموهم في البداية، وبعدين هم برضو رافضين الصلاة لا يتضربوا كما جاء في الحديث. طبعا ما هو ما يمنع، لأن سبحان الله الطفل يا جماعة لما بيجي يألف الوضوء ما نشبع على شيء. لما تيجي تعلم الطفل، يعني العجيب جدا في فترة الطفل، شوفوا انظروا كده الأطفال والأم بتصلي أو الأب بيصلي يبصلها ويقلدها، أو البنت تبصلها وتقلدها، إلا لو كانت بقى البنت أو الولد مشغولين بلعب أو كذا تجري ما ينتبهوش للصلاة. لكن الطفل لو عودتيه من البداية إن أنت وهو بيصلي يلا حبيبي يلا حبيبتي تعالوا جنبي نصلي. حتى بعض من الأطفال ما فيهمش الحجاب طبعا لسه ما فيش تكليف، حتى لما بنيجي ندي يعمل لهم حاجة طرحة كده تغطي رأسهم ونعودهم على كده، البنت بتشب على ذلك، بتتعود على الحجاب، بتتعود على حب الحجاب، بتعود انها تقلد امها او تقلد. لذلك تشوفي سبحان الله بعض الاطفال يسجدوا يسجدوا والاب لسه ساجد، فالطفل او الام فيرفع الطفل راسه ينظر لوالده كده، ينظر الام او الاب لسه نايم على الارض، يروح نايم تاني على الارض، هو بيتكلمش كلام لكن بيقعد يقول بلسانه كده خلاص كده بيعتبر نفسه ان هو قال ايه، انه صلى ما شاء الله لا قوه الا بالله، ويبص يقلد. على ذلك افضل شيء في الأطفال يا جماعة إننا نعودهم من الصغر إزاي يقلدونا، إزاي يقلدونا. تماما. فإن أنت مجرد، لكن تخيلي مثلا أنا برا بعض مثلا الأمهات هي بتصلي وعندها بنات أو ولاد، يعني ما شاء الله شابهم بعدهم مثلا 7 سنوات، الأم يهمها هي تصلي والولاد قاعدين يلعبوا كأنها بتريح دماغها ان الولاد خلاص يلعبوا. المفروض امانه في رقبه الام دي انها تعلم ابنائها في الفتره دي انهم يصلوا، لان لو البنت بقت في السن ده وبقت في السن ده ولسه ما اتمرنتش على الصلاه وما حبتش الوقوف في الصلاه بيبقى الامر شديد عليهم. الدليل على كده ان انا برا بعض الاطفال اللي كانوا اطفال صغار وبيحبوا الصلاه بيقفوا معانا في الصلاه، اول ما بيكبروا بينشغلوا باللعب، اول ما يجي الصلاه حتى وهم واقفين في الصلاه بتجدي ان هم في الصلاه منشغلين باللعب، في حين ان هم كانوا صغار كانوا بيقضوا الصلاه افضل بكتير بكتير جدا ما اصبحوا كبار. ليه؟ علشان انشغلوا باللعب. لكن لو وقفوا بسكينه وحب للصلاه ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليهم ويبارك فيهم. علشان كده يا جماعه ادبوا ابنائكم على الصلاه، وما تقولوش انهم صغيرين، وما تقولوش انهم لسه مش مكلفين، لان الاولاد بيدرجوا على ذلك. والله الطفل ساعة ما الصلاة اول، ولذلك شوفوا انا عايز اقول لكم حاجة اثناء بالراحة قوليله بالراحة قوليله الصلاة الصلاة بناقب بين يدي الله، الصلاة ما تلتفتش كتير، الصلاة هو بيتعلم. الولد بيألف ما تفعله امه او بيستعيق او بيستجيب لما تقول الام. وبعدين ولذلك انا بقول لك انا كنت برا بعض الاطفال اللي كانوا بيصلوا جنبي في المسجد وهم صغار كانوا لا يلتفتوا، يبصوا لقوني يقفوا يحبوا يقفوا جنبي يقفوا جنبي ولا يلتفتوا. انا لما بشوفهم دلوقتي بيصلوا قدامي، البنت بتبقى بتصلي ملتفته شمال ويمين شمال ويمين، اقول في اين عندما كانت صغيره لا تلتفت. اللعب عشان كده أنا عايزة حاجات كتير تتغير، عايزة القرآن يغيرنا. سمعيني يا بنات الصغيرين، عايزة القرآن سمعيني، شايفيني؟ طيب إذا نرجع تاني. نعم طبعا طبعا طبعا طبعا بيحبوك. الطفل بيحب المسجد، الطفل بيحب المسجد من صلاته مع والدي في المسجد. طبعا بيقلد الطفل، بيقلد الطفل، يفضل يقلد. لكن انا عايز اقول لكم في النقطه اللي هي الطفل، الاطفال دي اللي هي تحت سن السابعه، بقول لكم ان الاطفال مجرد ما ان الانسان بيجي يصلي او الواحده بتيجي تصلي وبتبقى بدون رقم، ما تقولش الاولاد تعالوا صلوا معايا، انا بشوف الاطفال بيبقى كانهم جالهم الفرج ساعه صلاتنا. بيعملوا ايه؟ بتبقى الهيصه واللعب والتنطيط والنزول والطلوع ساعه الصلاه. هيدرجوا على ذلك يا جماعه، هيبقى الامر بينهم نتيجه تقول لهم صلي، بعد كده لما يكبروا شويه هيبقى الامر عليهم شديد. فنعلمهم ان الصلاه اثناء الصلاه ده ادب مع الله. المفروض اثناء الصلاه التهريج اللي انتوا بتعملوه او الدوشه اللي انتوا بتعملوها او الاصوات اللي انتوا بتعملوها المفروض ان احنا ما نعملهاش، عشان احنا بنبقى حتى لو انت مش بتصلي جنبنا تقعد قدامنا. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى وهو كده سبحان الناصب وجهه الينا، او على الاقل بيسمعنا وشايفنا، ما ينظرش الينا ويغضب علينا واحنا قاعدين نلعب والناس الكبار قاعدين يصلي. نفهمهم بالراحه على قدر مفهومهم او على قدر عقولهم. نرجع مره ثانيه الى يجوز اللي هي الاطفال تحت سن السابعه لا يشترط لهم الطهاره، لكن بعد كده لازم نفهمهم انه في ايه طهاره. النقطه دي برضو عايز اقولها لكم في الطهاره يا جماعه، لان احنا لما بتيجي الاطفال مع الطهاره دي، يعني الاطفال او سواء بنات او اولاد، يعني لما بنيجي في امر الطهاره او ما بنعلمهمش ازاي الاستنجاء، فالامر بياخدوه بنوع من الاهمال وعدم المراعاه. يعني الولد او البنت تقضي حاجتها وتخرج، تقضي حاجتها وتخرج، ما تعرفش ان الامر ده شديد عندنا في الاسلام. تعرفش ان الامر ده سبحان الله، ان الامر لازم الولد، يعني سبحان الله طفل صغير جدا كان بيقضي حاجته، فاشوفه بالولد بفطرته السليم، قال لا لا ما حدش يدخل معايا، بيتكلم متكسر، ما حدش يدخل معايا، انا اعرف كيف اتطهر. كده المعلمة تعلمته، انا اعرف كيف اتطهر، وعيل له الحديث وفهمان ان الطهارة دي ايه، وفهمان ان الامر ده عند في الاسلام لا يجوز. الأم لها دور، دورها هنا إنها تفهمه وهتعمل إيه، وبيدك اليسرى وثوبك يبقى كذا، ولو الثوب جه عليه شيء قل لي وبلغني وأنا أغير لك ثوبك. يبقى من البداية الطفل بيطلع إيه، لكن تخيل الطفل من البداية بيطلع يعرف إنه يدخل يقضي حاجته ويلبس ثوبه ويجري ويجري لحد ما بيكبر، والبنت كذلك سواء بنت. ولذلك هنا المفروض إن نعلمه الطهارة يا جماعة من الصغر، لعلمهم الطهارة من الصغر. نرجع بقى تاني نقول في الأطفال تحت سن السابعة لا يشترط لهم الطهارة. النقطة الخامسة التي تلي ذلك أيضا، ملامسة المرأة بشهوة أو بغير شهوة، نقول لا، هل تنقض الوضوء؟ قال لك متى تنقض الوضوء؟ تنقض الوضوء إذا خرج من الفرج شيء. يعني بمعنى أصح، إحنا لو لمس رجل امرأة، لو لمسها ساعات، واحدة بتسأل، واحد مثلا بيسأل بيقول وانا في المطاف، تعرفين في المطاف بيتزاحم فخبط، هل ده ينقض الوضوء؟ لا، لا ينقض الوضوء، الا في حالة، الا حدث بسبب هذه الملامسة انه نزل شيء افراز يعني، او نزل مادي او نزل من، يبقى في الحالة دي يبقى المفروض اما تستوجب الامر ايه اللي هي الوضوء ده، غير طبعا اللي هي الغسل، ده امر اخر في الغسل. النقطة التي تلي ذلك، إذا توضأ المتوضئ ثم وجد في أحد أعضائه لمعة لم يصبها الماء لا يخلو من حالتين. لو جيت توضيتي ولقيتي إيديكي أو جزء من إيديكي مازال ناشف ما فيش عليه ماء، قيل لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون أثر الماء موجودا على العضو الذي فيه اللمعة، فيجب عليه غسل اللمعة ثم يغسل أي الأعضاء التي بعدها. يعني لا، جزء كأنه جزء ناشف، يبقى يغسل العضو ده وثم يغسل إيه التي بعدها. الحالة الثانية أن يكون العضو الذي فيه اللمعة ناشف، لا لا لا لا لقيت كلها ناشفه. يبقى الاولى الاولى ان هو يعمل ايه؟ يعيد الوضوء. النقطه التي تلي ذلك، اذا وضعت المراه الحنه على راسها، اذا وضعت المراه الحنه على راسها وارادت ان تتوضا، لها في الحاله دي المراه ان تمسح عليه في الوضوء وليس عليها اكثر من ذلك، ولا يشترط ازاله الحنه. عليكم السلام. لا يشترط ازاله الحنه، لكن تعمل ايه وهي بتتوضا؟ تروح مسحة على، تمر بإيدها على الحنة على رأسها يعني. النقطة التي تلي ذلك، ويجوز أن يصلي المصلي بوضوء واحد ما شاء من الفرائض والنوافل. يعني أنت لو على وضوء صلي ما شاء الله من النوافل والفرائض فيش مشكلة، لكن لو جددت وضوءك لكل صلاة أنت عارفين فضل اللي هي اللي الوضوء. النقطة التي تلي ذلك، هل وهو في صلاته يعيد وضوئه؟ متى يعيد وضوئه؟ إذا دخل في صلاته. قيل لا ينصرف من صلاته حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، لأن بعض الناس بتبقى مبتلاة بأنها إيه حاسة، تقول أنا حاسة أن خرج مني شيء، أنا حاسة أنها يخرج مني شيء، أنا حاسة أن نزل. لا تنصرف المبتلى بهذا الأمر، لا ينصرف من صلاته إلا حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. النقطة التي تلي ذلك، الذي يشعر بشيء، خروج شيء يعني من الذكر باستمرار، ماذا عليه؟ قيل عليه رش ثيابه بالماء ولا يلتفت لأنه من الوسواس، إلا إذا كان مريضا بسلس البول فيتوضأ لكل صلاة. الإنسان اللي هو لو عنده سلس بول، المرأة أو الرجل اللي عنده سلس بول ما يقولش ممكن يجيلي أو ممكن ما يجيليش، ممكن تدخلي الصلاة زي الاستحاضة أو الاستحاضة، ما تقوليش ممكن، ما هو ممكن انا ادخل المره دي ما يجيليش، لا طالما عندك استحاضه او طالما عندك سلس بول الاولى، عشان ما تديش فرصه للشيطان، الاولى ان انت تتوضي بعد دخول الوقت حتى لا تتركي نفسك لوساوس الشيطان. ها لو اللي عنده اللي هي اعصاب الاعذار وما حصلش كده يكمل صلاته عادي يتوضا للظهر، حصلش السلس طول فتره الظهر وجاء العصر وصلى بنفس الوقت عليه ينفع؟ لا ينفع. بس اذا الا اذا كان بياخد بالرخصه اصلا، ما هو بس بياخد الا اذا كان هو مش ضامن. لو مش ضامن ان هو ينزل او ما ينزلش يبقى ما تركش نفسه للوسواس. يبقى في الحاله دي طالما عنده مبتلى بسلس البول او مبتلى من صاحب من اصحاب الاعذار او عنده اللي هي الاستحاضه، يبقى الاولى له ان هو يتوضا لكل ايه علشان يخرج من الوسواس يا جماعه، لان الشيطان بيتسلط على الانسان في الوضوء في الصلاة بشكل شديد. لا ده انت ما يا سبحان الله ده انت نزل عليك شيء، حتى بعد ما بتتوضأ ويكون عليها قد لا ينزل عليها من سلس من البول، تقول عندها سلس بول وتطق بعد ما يدخل وقت بتتوضأ وتروح تصلي، وبعد ما بتدخل تصلي وهي الشيطان نزل عليها شيء، يدخل لها الشيطان وهي ممكن ما يكونش نزل عليها شيء، لعشان تدرأ هذا الأمر يبقى عليها انها تعمل ايه؟ تتوضأ ولا تلتفت حتى لو نزل عليها او لم ينزل عليها، لا فتصلي ولا تلتفت. النقطة التي تلي ذلك أيضا، أن يراعى للمبتلى بالسلس أن يتوضأ إذا دخل الوقت، ويصلي بهذا الوضوء النافلة والسنن الرواتب ولا شيء عليه، يصلي الفرض، يصلي النوافل، لو هيصلي سنة الوضوء يصلي سنة الوضوء، لو هيصلي تحية المسجد هيصلي تحية المسجد، بعد ما لو هيصلي بعد كده بقى السنن القبلية يصلي السنن القبلية، هيصلي الفرد ويسنن السنن الايه وكل ده باللي هو ايه لانه صاحب اعذار. الذي يمسح رأسه في الوضوء، كيف تكون المسح مسح الرأس في الوضوء، كيفية مسح الرأس؟ قيل يمسح رأسه بيديه جميعا، بيديه مش بايد واحدة، يعني مش تمسحي ايديك وتعملي كده، احنا بنعمل دايما كده، لكن السنة هذه هي السنة. طبعا العمليه فيها استفاضه، مذهب الشافعي، مذهب ابي مالك، مذهب مالك، مذهب الامام احمد، مذهب ابي حنيفه، لكن انا بقول لك هنا السنه بماذا يفعل. يمسح راسه بيديه جميعا، يبدا بمقدم راسه الى الخلف ثم يعود بيديه ويمسح الى مقدمه راسه، ويضع السبابتيه داخل فتحه اذنيه ويمسح بالابهام اعلى اذنيه، يعني كانه بيعمل كده، يدخل بايديه كده الاثنين مع بعض كده، ودي فين يدخل بالاثنين دول اللي يعملوا بقى ايه، يبقى هيدخل كده ويرجع كده والماء المتبقي يغسل بيه ايه أذنيه هكذا، يقسم به أذنيه هكذا. النقطة التي تلي ذلك، خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. بمعنى انت يعني عندك جرح، يعني وانت بتمسحي بتمسحي هكذا اهو، ماسكه ايديك الاثنين راس كده، يديك مع بعض كده، وايديك دي بتمسح هكذا الاذنين. خروج الدم من غير السبيلين، يعني انت وانت بتتوضي لكن عندك جرح قاعد ينزف، او عندك اي حاجه في جسمك بتنزل بتنزل دم، او عندك مثلا او انفك او كذا، او مع الشتاء الانف، هل هذا ينقض وضوءك؟ لا، لا ينقض الوضوء. خروج الدم من غير السبيلين قبل والدبر لا ينقض الطهاره، لا ينقض الطهاره. يعني لو نزل منك دم ما تقوليش ان انا لو انك مثلا بعض الناس بتسحب تاخد عينه دم وانت على طهاره، لا، يبقى وانت على طهاره هل ينقض هذا وضوءك؟ لا، لا ينقض هذا وضوءك. النقطه التي تلي ذلك، الرعاف الكثير لا ينقض الطهاره. اللي هو الرعاف اللي هو ايه؟ المناخير، ساعات بينزل من المناخير دم خاصه، فلا ينقض الطهاره. يعني كوني على وضوء لكن لا تعيد اللي هي الوضوء مره ثانيه لانه نزل من انفك ايه؟ دم، نسال الله العافيه. في نقطه برضو في الطهاره يا جماعه، اذا كان على طهاره، اذا كان على طهاره وشك هل احدث ام لم يحدث، هو كان طاهر، يبقى على الاصل، يبقى فالاصل بقاء الطهاره، فالاصل بقاء الطهاره. النقطة التي تلي ذلك، إذا كان على غير طهارة ولكنه لا يعلم هل توضأ أم لا، فالأصل أنه على غير طهارة، لا، يبنى على أنه على غير إيه؟ طهارة. الأول أنت الأول قلتي أنا على طهارة بس مش فاكرة، يبقى هو على طهارة. لا، أنا قلت لا أنا على غير طهارة بس مش فاكرة توضيت، لا، تبقى هو على، خدي اللي هو الأول، الأول يعني، فيبقى لا يعلم هل توضأ لا، فالأصل أنه على غير طهارة. النقطة التي تلي ذلك، وهي النعاس الذي يحس فيه الإنسان بمن حوله. يعني لو أنت نعستي لكن حس بمن حولك، يعني نعسانة، تعرفين ساعات الإنسان يجيله كده سنة أو استرخاء، يبقى مش نايم لكنه يعني داخل في النوم، يبقى كده فترة استرخاء كده، الإنسان بتبقى طيبة، الإنسان يبقى كأنه إيه، أعصابه مرتخية وداخل فيه النوم جدا، قاعد ينتظر مثلا الأذان لكن ما حلمش بقى، ما دخلش، ما سالش لعابه، ما قعدش، دخل بقى في نوم، يعني نوم عميق. فهنا النعاس الذي يحس به الانسان وهو في نعاسه، يحس بمن حوله، لا ينقض الطهاره. زيك لما نيجي نقعد مثلا انتظر الاذان، لكن راسك تعمل كده وعينك تعمل كده، بعض الاخوات مثلا بيبقوا قاعدين في الدرس او في الصلاه عينيهم تعمل وتروح راجعين تاني، ده لا ينقض، هذا لا ينقض، هذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الطهارة. أما إذا كان النوم ثقيل، ثقيل، نامت لدرجة إنها نامت وقعت على اللي جنبها وشافت رؤى وكذا وبتاع، يبقى في الحالة دي ما نقدرش نقول اللي أنت إيه، قومي بقى صلي، ده أنت لسه على طهارة، لا طبعا. طيب إذا نوى بالغسل، يعني لو هو واحد، يعني لو واحد مثلا بالنسبة للوضوء، لأن احنا بنتكلم، إذا نوى إنسان، دخل إنسان اغتسل ورفع، نوى بالغسل يعني رفع الحدث الأكبر والأصغر، اغتسل واتمضمض واستنشق وعمم الماء، وعمم الماء ورفع ونوى بغسله اللي هو عمله ده، رفع الحدث الأكبر والأصغر، هل يكفي ذلك عن الوضوء؟ لا، ما هو داخل مانية الوضوء إيه؟ هو داخل انه هو داخل يستحمى واغتسل وعمم الماء وكده وغسل وجهه خلاص، يبقى ينوي، يبقى يكفي بذلك انه هو خلاص، يبقى رفع الحدث الاصغر، طبعا يبقى هنا تقع نيه الوضوء. برضو في اسئله تتعلق بها بمساله الوضوء، لو ايه السنه، هو السنه ان الانسان لما بيغتسل انه يبدا بانه يغسل فرجه. هنقول بقى دلوقتي الحاجات اللي المفروض نعملها. ما انا فاهمه، انت دخلتي تتبردي مثلا، او الاولى الاولى ان انت تاخدي الامر ان انت لو هتدخلي تتبردي وما عندكيش نيه ان انت تتوضي خلاص ما توضتيش. لازم يكون عندك النيه، لازم يكون عندك النيه. لكن ان عشان كده بقولك ابتدي بالوضوء، السنه ابتدي بالوضوء علشان لو خرجت تصلي اي وقت. لكن انت خرجت كده اتبردتي وخدتي دش وكده لكن ما نويتيش، ما فيش وضوء. بالظبط كده زي ما نيجي مثلا انسان ايه نزل مثلا في ماء كتير وبتاع وطلع قال ما انا اغتسلت، لا ما كانش عندك نيه لرفع الحدث، ما كانش عندك نيه الايه رفع. لازم يكون النيه، لان النيه رفع الحدث الاكبر والاصغر. طيب انا هنزل في ماء عشان هدخل تحت اللي هو يعني هستخدم الماء، هنزل ماء على راسي بنيه اللي هي تعميم الماء وبنيه تبريد، التبريد البرد الجو. واحده مثلا على سبيل المثال حائض دخلت تغتسل لكن مش بنيه الطهاره، بنيه النظافه، انها داخله تاخد دش علشان النظافه، وبعد ما اخذت الدش وجدت نفسها لا ما فيش حاجه نزلت، قالت طب خلاص ما انا بقى خلاص. لا لازم لازم، لانه لابد لها من نيه رفع الحدث الاكبر والاصغر، يبقى لابد استحضار النيه. نرجع بقى تاني هنا نكمل اللي هي الاسئله والفتاوى بتاعتنا بتاعه الاسبوع الماضي يا جماعه، في اللي هي الطهاره، باب الطهاره. احنا لما وقفنا كنا بنتكلم، ما زلنا نكمل في الوضوء، يعني كيف يتطهر المريض، كيف يتطهر المريض، ما هي الخطوات التي تجب على المريض حتى يكون المريض مستعدا او قادر على انه ايه للصلاه. اول شيء كيف يتطهر المريض، قيل اولا لابد ان نقول نتذكر قول ربي فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. ان الانسان ياتي هو مريض لكن يتقي الله في المساله، ياتي بما استطاع ان هو ياتي به، ما يتهاونش. لان بعض الناس بتبقى مريضه لكن ما بتصليش، ليه؟ تقول مش قادره اصلي، مش قادره اتوضا. على من يرافق المريض ان يساعده، ولك الاجر. لو عندي انسان مريض على طاعه لك اجر، تركي معاه هو ياخد الاجر كامل، وانت لا يضيع اجر لك اجر الطاعه ابدا. لو يعلم المرافق للمريض انه لو اعان المريض على اي طاعه من الطاعات انه يعينه على الصلاه، يعينه على الوضوء، يذكره بالصلاه، مش عارف يقرا يقعد جنبه ويصلي هو بس المريض يقف جنبه، لك اجرك لا يضيع اجرك ابدا، لانك انت بالشكل ده اعنتيه على طاعه، فلا يضيع لك يا ربي اجر هذه الطاعه، تاخدي الاجر كامل. لذلك اللي بيبقى متصور انه لو رافق مريض يطعمه وشرابه بس فقط، اقول له لا، اهم من طعامه وشرابه ان انت تعينه على طاعه الله، عسى الله ان يقبضه على طاعه، ويقبضه وانت عيناه على الطاعه، شهاده لك امام الله، شهاده لك امام الله ان انت كنت عون لي على الطاعه. ولذلك يا جماعه اللي بيبقى مع مريض لا يفرط ابدا في صلاته ولا يفرط. يعني انا عايز اقول لكم ان في بعض المرضى وبيبقوا برضه في غيبوبه ويروحوا ويجوا ويروحوا، لكنهم لا يتفطر، لا يفطروا ابدا عن الصلاه، ابدا عن الصلاه، واللي معاهم يذكرهم وفي نفس الوقت حتى عن اذكار المساء والصباح. سبحان الله يا احبائي، انا اذكر بعض من اعرفهم عن قرب جدا ان لاخر لحظه وهم في غرفه، يمكن اقول لكم في غرفه الانعاش يعني في العنايه المركزه، اذكار المساء لم تنتهي كامله لما يبقى الانسان ربنا سبحانه وتعالى هو كده، اذكار الصباح واذكار المساء والصلاه بعينيه. يعني من مات على شيء من ويقرأ قرآن، بيقرأ القرآن. كان في هنا أخت لينا دكتورة نجوى، كانت دكتورة كانت بتقول لي إن بعض بنات المسجد يعني هنا تقول لما كانت دكتورة نجوى ما كانت بتولدهم، كانت البنت مجرد ما تبتدي في الولادة تبتدي في سرد. والله تقول لي دكتورة نجوى تقول لي والله يا دكتورة فاطمة تسرد الصورة، وابقى هي يعني امر سبحان الله، تسرد وهي بتولدها تسرد الصوره لحد بقى ما سبحانك يا رب العالمين. كيف يتطهر المريض؟ مثبته طبعا عشان تعرف فضل التثبيت يا بنات. ها كيف يتطهر المريض؟ يجب على المريض ان يتطهر بالماء. مريض يبقى اول شيء على المريض نقول للمريض تطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل بالماء من الحدث الأكبر إذا كان الماء لا يضره، وإذا كان في عنده إمكانية لهذا الأمر. يبقى أولها يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر، الحدث الأكبر سواء كانت حيض أو سواء كان إيه جنابة. النقطة الثانية أو النفاس، فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض، خلي بالك النقاط دي مهمة جدا، المريض خايف لا يستطيع الطهارة بالماء، لماذا؟ لعجزه، خايف يدخل لو دخل استحمى لا يستطيع الطهارة لعجزه، عاجز، واحدة قاعدة لوحدها ومريضة جدا وعليها أن تغتسل، ولو دخلت تغتسل تخاف إن هي بأنها تقع أو يعني يحدث لها شيء، فيش حد معاها أو تخشى للعجز، أو إنها بتخاف زيارة المرض، أو إنها تخاف إن هي لو دخلت اغتسلت يزيد عليها المرض. في بعض الناس لما بتبقى مثلا عندها يعني أمراض، يعني بعض الأمراض أو مرض ما يعني، لو دخلت اغتسلت هي بتشعر أن المرض زاد عليها، أو تأخر البر الشفاء. شوفي يسر الدين، إما أنها لعجزها أو لخوف زيادة المرض أو لتأخر الشفاء، يعني لو دخلت استحمت الشفاء أيه المرض هيزيد برضو، أو لعدم وجود الماء. فعلى المريض في هذه الحالة أن يتيمم وليس عليه شيء، زي ما قلت لكم كده، امرأة حائض أو مريضة وكانت حائض يعني وطهرت وما زالت مريضة، ما زالت مش قادرة تقوم السرير، لابد أن تصلي، لابد أن تصلي. إزاي؟ إنها مش هتعرف ترفع الحرس الأكبر لأنها مش قادرة تستخدم الماء، يبقى عليها إن هي إيه؟ تتيمم ثم تصلي، تتيمم ثم تصلي. النقطة اللي هي التي تري ذلك بالنسبة للمريض، كيف يتيمم؟ كيفية تيمم المريض؟ أن يضرب الأرض الطاهرة، أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة ويمسح بهما جميع وجهه، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض، هكذا يضرب خبطة في الأرض، سجادة عندك يخبطيها خبطة واحدة بكفيك، وبعدين امسحي بكفيك وجهك تماما من مقدمه إلى مؤخره، من منبت الشعر إلى مؤخر الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليمنى، كأنك بتتوضي تماما، تمسحي بإيديك كده ونقرة عينك ووجهك وكل وجهك دايما بالشكل ده مثلا. ثم الخطوة الثانية بنفس الضربة اللي انت ضربتيها بتروحي عاملة مسح كفيك كما يقول، فهذا يمسح كفيه بعضهما ببعض، كده تم التيمم، هكذا يتم التيمم. لا يعني هو كلنا بنقول السجاد نظيف زي الفل، لكن انت لو انت يعني انت بتهيالي كده طبعا، لو جديده لسه اول مره، لا لا ما بيش لازم يعني، مش لازم يعني، مش ما بتلاقيش تراب دخل في ايديكي، لا لا لا لا ما بتلاقيش تراب دخل، بس بتضربيها طيب جميل. طيب هناك في المستشفيات بيعملوا حاجة طيبة جدا يا بنات، حتى بتبقى صدقة، تبقى صدقة اللي بيعملها، يعني بيجيب كيس، بنجيب كيس، كيس يعني أي كيس من القماش التيل، ها اللي هو العبك ده اللي بيقى، وبتروح حتى في الكيس ده ايه رملة مش كده، وتراب يعني رمل، وتروح قافلاها من كل الجهات، هدية للمريض اللي في تتعطى في المستشفيات، بيبقى جنبه لما يجي المريض ما معهوش حد وجنبه الكيس، يطلع الكيس ده ويخبط عليه خبطة، وحتى لو انت الانسان مريض في بيته ما عندوش، يبقى جنبه في كيس، يروح طالع الكيس كده يقفله، كيسة صغيرة كده تقفليها، فكرة جميلة جدا، لا لا جميلة جدا. بعض الناس بتروح كانت مستشفيات وتدي هذه هدية للمريض، وتروحي خبطة خبطة بيديك على الكيس، الكيس ده حتى يعني لو ان الانسان سبحان الله مريض او عنده مريض واحتفظ بهذا الامر بحيث ان هو مثلا في اي وقت هيحصل فيه التيمم. ساعات كتير جدا بنبقى ساعات بنبقى عايزه اقول لكم بعض في بعض الاوقات انت عايزه تقومي تتوضي زي مثلا في ايام البرد الشديد وانت مريضه وعندك برد شديد وانتوا عارفين لما بيجي دور اللي هو السخونيه بتبقي مش قادره تدخلي عشان تتوضي لكن محتاجه ان انت فلو ده عندك الكيس ده عندك هتروح عامله ايه؟ خبط عليه ومسح وجهك وتحت البطانيه ممكن وانت بتصلي وبتؤدي الامر لانك مش قادره تقومي وانت عندك هذه السخونيه او الرعده في جسم تعرفين لما يجي الانسان كده اللي هي رعشه شديده يبقى كده خلاص ده التيمم تم التيمم وكان صحيح جدا. فبقول لك ان بعض الناس بتجهز الامر ده بتعمله صدقه بتروح للمرضى وبتعمله صدقه للمرضى. تراب يا بنتي الكيسه مقفوله وانت مجرد كيسه عبك فيها ايه مسام او تيل يعني اي كيسه او اي قماشه فيها مسام لما تيجي تضربي القماشه اللي فيها مسام هتحصل فيها ايه مال الدنيا التراب ما شاء الله يا دكتوره حضرتك عايزه نضيف كده حد كده في ارض لا تراب وبعدين ده والله يا جماعه لو احتفظنا بكيس كده في اي وقت وحتى لو ان اي لو اي انسان عندنا مريض وفكره جميله جدا ونظيفه فكره جميله جدا ونظيفه هتقولي مثلا سجادتك زي الفل مش فيهاش اي حاجه وتشكي بقى في الامر ده خلاص عندك الكيس ده ومحطوط في كيس شيك جدا ونظيف محطوط عندك كيس بيقولوا برضو ممكن بس هو الاولى وقال لك لو حيطه بس ما تكونش بالبويه يعني ما تكونش ايه لا نرجع فهي اللي هو التراب هو التراب هنرجع بقى تاني لكيفيه التيمم يضرب الارض الطاهره ببدنه بيديه ضربه واحده يمسح بها جميع وجهه ثم يمسح كفي بعضها فان لم يستطع ان يتطهر بنفسه فانه يوضئه ده المريض ده الرابعه فانه يوضئه او يممه شخص اخر فيضرب الشخص الاخر الارض الطاهره بيديه لو انت بقى هتيممي حد مريض وعنده اضربي انت بيديك الارض وامسحي بها وجه المريض وكفيه كما لو كان لا يستطيع ان يتوضا بنفسه فيوضئه شخص اخر انت عندك بس المهم تعينيه على الصلاه الوجه والكفين فقط هذا هو التيمم ثم يصلي. النقطه الخامسه للمريض لو انا بقول لك يتطهر المريض اذا كان في بعض اعضاء الطهاره مش لازم ده انت بتخبطي لان هو اللي هو اللي ايه اذا كان في بعض وطبعا اقول بسم الله كانه بيتوضا لانه هيتطهر تماما كطهاره الماء نعم ايوه مهمه جدا النقطه دي يا بناتي السؤال ده هام بالنسبه للي هم اللي بيلبسوا البامبرز حفاضات وانا بوضيهم علشان اوضيهم لازم اراعي نقطه في هذا الوضوء ان قبل ما اوضيهم اغير هذه الحفاضه وبما انهم اصحاب اعذار بعمل ايه باجي صلاه الظهر وصلاه العصر بغير لهم تغييره في الوقت ده واحده وخليهم يصلوا وروح ميمماهم او يتوضوا عينهم على ذلك ويصلوا الظهر والعصر مع بعض ابدا بعد صلاه الظهر اروح على طول مغيره له واروح بعد كده يعني اوضيه او لو مش هيقدر يتوضا ايممه بعد ما اغير له بعد ما انضفه المكان واغير له الحفاضه ايممه حتى لو نزل حاجه لا ابالي بس على شرط يكون الاذان اذن لازم البسها الحفاضه في العصر لو انا ممكن جدا عايزه ادى دلوقتي انا هعمل جمع تقديم يخلي العصر مع الظهر لو انا ما قدرتش اتسع لوقتي وهي ما صليتش الظهر اعمل لها جمع تاخير يبقى رخصه للمريض اصحاب الاعذار والمستحاضه يبقى انا هصلي بعد العصر ممكن اخليها تصلي الظهر والعصر يبقى جمع تاخير او جمع اي تاخير وكذلك المغرب والعشاء يبقى انا اراعي المساله دي ان انا اغير لها مرتين واغير، بس الشرط لازم اغير الحفره اللي هي الحفره اللي هي القطع اللي انا بضعها للمريض. حبيبتي يعني انا هو لو غالي يا دكتوره، انا لو غالي اخلي المريض يصلي بالنجاسه اغير لها قماش يعني احط قماش؟ يا جماعه لو غالي والانسان ما يعني، انا اعرف ان في ناس فقراء جدا ما بيجيبوش ده، لكن بيرجعوا لزمان، ما كانش في زمان البامبرز ده، لكن في زمان الملايات القديمه يقطعوها ويعملوها وكده. ويا ستي لو عايزه ما تنزلش على البيت، حطي معاها كيس نايلون زي ما بنعمل للميت، زي ما بنعمل مع الميت اننا بنحط ايه كيس نايلون عشان ما يوصلش احيانا يعني لو ما وجدناش البامبرز. يبقى في الحاله دي بس لازم ما ناخدهاش رخصه لنفسنا عشانه غالي نسيب الست على نجاسه. لا رد عليها كده، قولي لها لا، ولا خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها، استخدمي اي قماش، وبعد كده القماش ده بلاش قماش يعني دلوقتي، حتى استخدام اللي هي المناديل، المناديل مش غاليه قوي، مناديل الورق دي مش هتبقى كده، وضعي لها المناديل الورق دي وحطي مع مناديل الورق كيس نايلون. هنتحايل على على مساله انه ان الحاجات دي غاليه، وبعد كده اروح مغيره لها شيله ده وحط ده، بس بعد دخول الوقت، بس لازم تبقى على طهاره حبيبتي عشان تصلي. نعم نعم. خلي بالكم يا جماعه النقطه دي مهمه جدا، شرط شرط، لان بعض الناس بتسيب المريض على حاله، ولو جاي ويصلي تصلي على حاله. هو متى يصلي على حاله؟ انا عايز اقول لكم ممكن يصلي على حاله، يصلي المريض على حاله اذا كان منفردا، ما فيش معه حد وما فيش حد يقدر يغير له، وهي مش قادره تغير لنفسها، نقول له صلي على حالك مع وجود النجاسه، مش قادره تتوضا صلي على حالك، ولو السرير اللي فيه نجاسة، ولو سريرك فيه نجاسة ومش قادر تغير ملايتك صلي على حالك، ولو مش قادر تغير الملاية اللي عليك وفيها نجاسة صلي على حالك، ده يصل الدين. يبقى لكن لو معاك حد يغير لك، ولو معاك حد يغير لك النجاسة دي، لو معاك حد، فهنا الأمر اللي هي الأمر ده شديد. نعم. لو أنا اتوضيت وهي ممكن قاعدة جنبي عشان الصلاة الظهر، أنا بعيد عن نفسي عشان هي تسمع. طيب تسمع. صلعت هي من الصلاة سبتها، لا لا خلاص كمل، راحت هي لا معلش. يعني يا جماعه لما بتيجي الانسان الكبير بيصلي، عايز اقول لكم بالنسبه لصلاه الكبير يعني احنا ما نشقش عليه برضه، لسبب هو اصبح كالطفل الذي ليس عليه تكليف. يعني هي الاخت بتقول انها بتصلي مثلا وجايبه مامتها تصلي معاها عشان تصلي بصلاتها، فهي صلت الاخت دي صلت، وراحت الام عامله ايه؟ راحت طالعه براحتها من الصلاه وابترك. مش مشكلة مش مشكلة. طب بتسأل واحدة بتصلي صلاة مريض، واحدة مريضة اتوضت ليه الصلاة، اتوضت للصلاة، وهي بيخرج من لها مخرج تاني لخروج الايه الأسطرة، نسأل الله العفو والعافية، في أسطرة في مخرج للكذا، خلاص وتوضت، وضتيها ليه بعد دخول الوقت، وضتيها بعد دخول الوقت، المرافق لها معها وضتها بعد، وما زال الإخراج، ما لناش دعوة لصاحبة أعذار، يخرج ده في وقت بعده وهي بتصلي، بيخرج الإخراج اللي هي من المخرج ده أو من غير المخرج بعد الوضوء، ليس عليك شيء، ليس عليك شيء، زي الاستحاضة بالظبط، زي الاستحاضة. المريضة اللي هو مثلا بتصلي وبعدين بعد كده ما عندهاش ثبات في العقل وخرجت وقعدت تصلي لوحدها، ما تعرفش هي بتقول إيه، ما لناش، لا يكلف، ليس عليها عذر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب يبقى نرجع مرة ثانية للمريض اللي هو بقول لكم من ايسر الاشياء يا جماعه اللي هي في التيمم، اللي هو الكيس اللي بقول لكم عليه ده، لانه بيسهل، لانك بتيجي تبص تلاقيك بيدخل في نفسك شك، طب انت شايفه اللي قدامك مثلا فعلا السجاده نظيفه زي الفل ما فيهاش شيء، طب ايه التراب اللي طالع فيها، طب مش عارفه الحيطه، طب امسح على الحيطه، طب ساعات بنضرب على السرير مثلا لو في مستشفى او كذا او في بيتك هتضربي على السرير، بيحصل بنضرب على السرير، لكن الاولى لو عندك الكيس ده وحطاه ومجهزاه وفي اي وقت والانسان مريض اسال الله لنا العفو والعافيه يبقى موجود، ونشيل من دماغنا المساله وخبطه واحده ويتم الايه التيمم. اذا كان هناك سؤال اخر، يعني قصدي في اذا كان في بعض اعضاء الطهاره، ما زلنا في كيفيه التطهر المريض، اذا كان في بعض اعضاء الطهاره جرح فانه يغسل بالماء، اذا كان هنا فان كان الماء عنده في مثلا في ايدها بتوضيها، لكن مثلا في هنا جرح في ايدها، طيب ماشي اغسليها بالماء الجزء اللي هيتغسل بالماء، لا لو جه عليها الماء هيأثر فيه. قيل فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحا فيبل يده بالماء ويمررها عليه، فإن كان المسح أو المرور بالماء بالمسح هيضره يتيمم عن العضو ده، بمعنى إنه إيه؟ بمعنى ما يحطش عليه مية. لكن في الحالة دي هو افرضي مثلا في عضو من أعضاء مثلا على سبيل المثال مش قادرة إيدها فيها شيء، فيها حاجة مدهونة، بعض الأمراض الجلدية نسأل الله العفو والعافية، بتبقى مش عايزة تطلع الماء، مش هتقدر تجيب ماء ولا تمسح ولا تحط عليها أي شيء، ولا تقدر تلفها بشاشة وتمسح، مش هتقدر، حط عليها مثلا مرهم أو كذا. طب تعمل إيه؟ يبقى هتتوضى كل أعضاء الوضوء اللي هي تمر بيها كلها تعملها، إلا الجزء ده اللي هي بتقول عليه إن هو إيه؟ اللي هو ما عرفتش تمسح عليه، ما قدرتش تمسح عليه كمان، لأن ما هي دور. يبقى في الحالة دي هتتوضى لبقية الأعضاء وتتيمم عشان الجزء اللي هو إيه؟ هتجمع بين إيه؟ لأن الجزء اللي هي في جزء من أعضاء الغسل ما مرتش عليه بالماء، يبقى في الحالة دي هيحتاج إلى إيه؟ التيمم. ما أنا بقول لك مررت الماء من غير ما تلمس الجرح، يعني إزاي؟ لا ما هو الماء مر عليه، لا ما هو ما تمر بإيدها ده اسمه تدليك، لكن لو مرت عليه الماء خلاص، لكن الماء لو مر عليه خلاص يبقى كده غسلت، ده غسل. لكن لو ان هي ما قدرتش الماء يضره والمسح يضره، يبقى خلاص لا تمسح ولا تمر بالماء عليها، ان هي تعمل ايه؟ تتيمم عن الجزء. نعم. ممكن ايه؟ تمام تمام ده تمام جدا. عارفة انت لما بتيجي، انا عايزة اقول لكم حاجة يا جماعة، في كيس المكنسة الدليل اللي هم بقول لكم، انت في كيس المكنسة مجرد بس ما كيس المكنسة بيتملى بتبقى سجادة، بيحصل فيه ايه؟ فانت لو هذا الكيس كده، لو انك لو كيس المكنسة الموجود عندك، الحل بتاعك ده لو كيس المكنسة الموجود عندك في بيتك احسنتي خبطتي، لا ما هي خبطه، ما هي خبطه، ما انت مش هتخبط يا جماعه، الخبطه مش زي ما انتم متصورين، هي خبطه بسيطه جدا، يعني مش هتجيبي عصايه وتضربي بالعصايه، مش هتعملي زي اللي بتعلق ساجدها وتضرب بالعصايه، لا لا هو الكيس بيبقى جوه يتغلف بقماشه ثانيه وخلاص. نرجع مره ثانيه، اذا كان في بعض اعضائه كسرا، إذا كان في بعض خلاص، يبقى إذا كان في بعض أعضائه كسرا مشدودا عليه خرقة، كل ده للمريض، مشدودا عليه خرقة أو موجود يوجد عليه جبس، فإنه يمسح عليه بالماء، فإنه يمسح عليه بالماء بدلا من إيه؟ بدلا من غسله. يبقى بيمسح عليه، يعني دلوقتي عليك جبس، عندك جبس جبيرة، امسحها على الجبيرة بالماء بس هنا، ولا يحتاج للتيمم لأن المسح يقوم مقام الغسل على الجزء اللي هو إيه؟ على الجبس. يعني لو عندك جبس يبقى مر عليها بإيدك كده خلاص بالمسح فقط من غير ماء، ويبقى يعني مسح بالمسح بالماء، يعني تبلي إيدك فقط وبعدين تمر عليها بإيدك من كل جانب، يبقى كده قمتي مقام الإيه؟ الغسل، ولا يحتاج أمر إن أنت تتيممي. يكون حتى لو كان مش متوضي قبل تركيب الجبيرة، حتى لو كان غير متوضي، حتى لو ركبت الجبيرة على غير وضوء، حتى لو اتجبس الانسان وهو غير ايه؟ على غير وضوء. النقطه التي تلي ذلك برضو في المريض، يجوز ان يتيمم على الجدار او على شيء اخر طاهر، ممكن يمسح على الجدار، الجدار ده فيه زيت ما فيش عليه ايه؟ تراب، لكن نعم كده اتحلت خلاص، الجدار يمسح على الجدار لو الجدار حس ان فيه عليه تراب كده، وممكن الجدار دايما بيبقى فيه يا جماعه عليه ايه؟ بيشيل تراب، يبقى ممكن يمسح على يخبط عليه ويبقى كده اتحلت، او على شيء اخر طاهر له غبار. فان كان الجدار ممسوحا بشيء من غير جنس الارض، خلي بالكم النقطه دي يا بنات، كالبوية فلا يتيمم عليه الا ان يكون له غبار، يعني الا انه لازم يكون له ايه؟ يعني لازم يكون عليه كانه عليه ايه؟ تراب. يعني انت احيانا لما تيجي تبصي انا طلع في ايدي تراب، ممكن ده ينفع يتمم عليه يعني. ها النقطة الثامنة لطهارة المريض، إذا لم يمكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار يعني، فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل يتيمم منه. وإحنا جبنا للأخراني جبناها الإيه الأول اللي أنا قلت لكم. النقطة التاسعة، إذا تيمم لصلاة، النقطة دي مهمة جدا يا جماعة، إذا تيمم المريض لصلاة وبقى على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى هل يصليها بالتيمم الأول؟ إذا تيمم المريض لصلاة وبقى على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية، لأنه لم يزل على طهارته ولم يجد ما يبطلها، وده برضو من اليسر، يبقى أنه ما زال على طهارة. النقطة ما هو بقول لك يا بنتي مريض متيمم، لا لا هو مريض متيمم، انت مش قادرين تجمعوا، هو مريض بيتيمم. طيب يجب النقطة العاشرة في المريض، يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع أن يزيل النجاسة، أحيانا بيبقى المريض على إيده دي دم وعلى لبسه دم وعلى فراشه دم، يجب عليه أن يطهر بدنه من الدم الموجود عليه أو ثيابه من النجاسات، فإن لا يستطيع المريض أن يزيل هذه النجاسات صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة له في هذه الصلاة. جرحهم طبعا، لكن الجميل كمان أنه يصلي الصلاة دي ولا إعادة عليه، ده يسر، فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. النقطة 11، يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة، فإن تنجست ثيابه ممكن يكون بل فيها أو كذا أو حصل نجاسة فيها، وجب عليه إذا تنجست الثياب بنجاسة سواء بول أو غائط أو دم أو كذا، وجب عليه غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة، لكن المريض قد لا يمكنه أن يبدل ثيابه، ليس عليه تبديل ثيابه إذا لم يستطع، وإذا محد ما قدرش يغيروا له ثيابه، فيش محد معاه وعليه ثياب، بص كده ثيابه فيها نجاسة مش قادر يغير، مش قادر يخلع ثيابه، صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة له في صلاة في صلاته. النقطة التي تلي ذلك، يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر، المكان اللي بيصلي فيه يكون إيه طاهر، فإن تنجس المكان الذي هو فيه بنجس وجد غسله أو إبداله بشيء طاهر، مكان فراشه يعني السرير اللي نايم عليه المرتبة اللي نايم عليها، نسأل الله العفو والعافية، أو يا إما بدلها بشيء طاهر يعني أشيل أغسلها أو أبدلها، أو يفرش عليه شيئا طاهرا، أو يفرش عليه شيئا طاهرا، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لا عارف يحط حاجة على الفرشة ولا قادر يغيرها ولا أي حاجة يفرشها، وكل ذلك من فضل ربي سبحانه وتعالى، فيقول فصلاته صحيحة ولا إعادة عليها. النقطة 13، لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة، يعني إذا مش لاقي حد يوضيه، مش لاقي حد يغير له ثيابه، مش لاقي حد يغير له المكان اللي هو بيصلي فيه، لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة، بل يتطهر بقدر ما يمكنه ثم يصلي الصلاة في وقتها، ولو كان على بدنه ولو كان على ثوبه ولو كان في مكانه نجاسة يعجز عن إزالتها، وذلك من يسر الدين. لا لو زال يأتي ينتظر، وذلك أولى، إنه لو إيه إنه عارف إن بنته أو أولاده أو جايين له أو جارته وكده هتيجي تنظفه خلاص، وعارف إن الوقت مش هيخرج، لكن عارف إنه مش عارف جاي ولا مش جاي، حد هيدخل له يطهره ولا لا، بنته ولا بنت ولا ابنه هيجي له يشيله النجاسة دي ولا لا، مش عارف، يبقى الأولى إن هو إيه والمايم، وما نقولوش عيد صلاتك لأن أنت كنت، لا يبقى هو صلي على الوقتها، صلي على الوقت يعني صلي على الوقت. في ما زلنا في يا جماعه في الطهاره. في هنا سؤال من أسئلة اللي هي المس في الوضوء، يعني مهم جدا. بالنسبة للجمع، هل يجب الجمع بين التيمم، هل يجب الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة، هل يجب الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة؟ السؤال ده أجاب عليه بإيه بقى؟ قال لك لا يجب الجمع بين المسح والتيمم، مسح على الجبيرة، لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة. يعني بمعنى أنا بتوضأ مسحت على الجبيرة ما غسلتهاش، أو مسحت على اللزقة ما غسلتهاش، أو مسحت على إيدي لأن فيها جرح ما غسلتهاش، هل يستوجب إن أنا عشان ما غسلتش الجزء ده أتيمم مع إني مسحت؟ لا. قال لك لا، لأننا بقول إيه، لأننا نقول يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا، إما بالمسح أو التيمم. أنت مسحتي يبقى خلاص ما عليكيش تيمم، إلا إذا كنت العضو ده نفسه ما جتيش جنبه، لا قدرتي تطلي بالماء ولا بالمسح ولا بالغسل، ما جتيش جنبه أبدا. زي ما قلت كده مثلا، زي ما مثلا أختكم قالت إيه، طب أنا إيدي فيها شيء مررت عليها الماء بس ما مررتش عليها إيدي، أنتوا عارفين التدليك يعني، مررتش عليها إيدي وأنا الماء خلاص مر عليها الماء، يبقى كده خلاص إيه، خلاص مش مهم كده، خلاص العضو ده اتغسل. لا، ما مررتش عليها الماء، أنا خدت مية بإيدي ومسحت عليها لأن فيها جرح، يقوم مقام الغسل. لا، أنا كان عليها جبس ومسحت على الجبس، يقوم مقام الغسل. لا، أنا ما مرتش لا مسحت ولا غسلت ولا مرت على الجبس، يبقى في عضو عندك ما جاتش جنبه أبدا، يبقى في الحالة دي يستوجب الإيه، يبقى المفروض التيمم إذا كنت ما قمتيش بكذا أو كذا أو كذا. أما أن نوجب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشريعة، ولا يكلف الله عبدا بعبادتين سببهما إيه واحد. في أدوية للأظافر بتعزل الماء، ده بعد الوضوء يتيمم بقى، لأن الأظافر نفسه ما وصلوش الماء. بتعزله ليه؟ بتعزله عشان أمراض الفطرية وكده. طيب برضو سؤال مهم جدا في الوضوء يا بنات، بعض الناس المرضى اللي هي بيبقى عندهم أمراض فطرية أو كده، بتصاب مثلا أصابعهم بمرض، فاللي بيحصل إن الطبيب بيديهم إيه؟ دواء بيبقى عازل عن يعزل خالص الجزء من مكان الغسل عن اللي هو الماء. هنا بالامر ده كانك حطيتي له لزقه، زي لزقه الحرق برضه. كانك حطيت له لزقه، لو مررت الماء بقى يعني هتمري الماء عليه، ولا انت مش عايزه تجيبي الماء جنبه ابدا؟ لا لا، بيتوضع عادي وهو معزول خلاص. لا لا لا، يبقى زي يبقى هيوصل، بس انت لا ما انا عارفه ما وصلش، بس يبقى زي الجبيره وزي اللزقه، يبقى هو وصل له، يتوضا قبل ما يحط الدواء ده وخلاص، وبعد كده يتوضى عادي، لانه هو ما بقولك هو كذا او كذا او كذا، اما انه يمسح عليه بالماء لانه زي الجبيره، واما انه يغسله وهو كده دلوقتي غسله وهو مربوط، هو مربوط لكن غسله، ما انا مربوط عليه طبقه انا فاهمه، بس غسله، يبقى عامل زي ما يكون انسان حط لزقه وغسل اللزقه خلاص، يا غسل عضو البتاع، يبقى في الحاله دي ما شاء الله لا قوه الا بالله، ليس عليه شيء ولا عليه تيمم. طيب نرجع يا بنات تاني، هل هنا نعم في رجل لا لا لا يسقط، لا خلاص ما يجمع، يعني هو دلوقتي بيتمم لجسمه كله، مريض وبيسم كله وكان حاطط جبيرة في رجله، يبقى يتمم خلاص. هنا سؤال برضو في الأمر ده، هل يجب أن يعم الإنسان الجبيرة عند المسح عليها؟ يعني لما يجي الإنسان يمسح الجبيرة جبس، هل يجب انه لما يجي يمر بالمية عليها يمرر عليها كل يمشي يعني يحط الماء في ايده بعين ينطر ماء ويمر عليها بكل الجبيرة؟ قال لك نعم، يجب أن يعم الجبيرة كلها بالماء حتى يكون الطهارة صحيحة. يمر عليك تاخدي المية وتروح لفة، لو نسأل الله العفو والعافية، الجبيرة كلها كلها مسح، أنت بتمسح عليها فقط. ولذلك هنا قال لك هنا له الحكم، نعم يعمها كلها، لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترج السنة بخلافه. فهنا المسح بدل الغسل، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله، كذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة. وأما المسح على الخفين فهو رخصة، وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه، لأن احنا بنيجي نمسح على الخفين بنمسح ايه؟ ظاهر الخف، ما مسحش من تحت ولا، لكن الجبيرة مسحها كلها، لكن الخف بمسح ايه؟ أعلاه، بمسح أعلاه. وهنا برضو السؤال يا جماعة، لما بنيجي دايما السؤال ده، إذا تطهر الإنسان بالتيمم، إذا تطهر الإنسان بالتيمم ولبس خفين، هل يجوز له أن يمسح عليهما إذا وجد الماء؟ السؤال ده مهم جدا، بيسأل الشيخ عثيمين هالسؤال. إذا تطهر الإنسان بالتيمم ولبس خفين، لبس شراب يعني، هل يجوز له أن يمسح عليهما إذا وجد الماء؟ طيب هو إجابة سؤاله بيقول إيه؟ شوف إجابة السؤال بقى، يعني العلم يعني قال لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم، لقوله فإني أدخلتهما طاهرتين، وطهارة التيمم لا تتعلق بالرجل، زي السؤال بتاعنا. احنا كنا دلوقتي بنمسح على الجبيرة، احنا كنا بنمسح ما يتيممنا، يبقى خلاص خلصنا ايه؟ فانما فاني ادخل، وطهارة التيمم لا تتعلق بالرجل، انما هي في الوجه والكفين فقط. وعلى هذا ايضا لو ان انسانا ليس عنده ماء، هي النقطة هنا المهمة يا بنات، لو ان انسانا ليس عنده ماء او كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء، فانه يلبس الخفين ولو على غير طهارة، وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجري الماء إن كان معدوما أو أن يشفى. هو بيتيمم على طول، يبقى ما يبصش الشراب لابسه على طهرة ولا غير طهرة، ملوش دعوة بالشراب أبدا، لأن هو بيعمل إيه؟ بيتيمم بس. يبقى التيمم ما يقولش أنا لابس الشراب على طهرة، تيمم فقط. فهمت النقطة دي؟ النقطة دي مهمة جدا للإنسان الذي يعدم الماء أو يكون مريضا لا يستطيع أن يستخدم الماء وبيلبس الشراب. طب هيعمل إيه في الشراب اللي لابسه ده؟ هيخلعه ولا مش هيخلعه؟ لا ملوش حكم بقى هنا، لأن هو الحكم عنده التيمم، والتيمم وجه وكفين ملوش دعوة بالإيه؟ بالرجل أو القبين. فعليه فإذا كان حتى يشفى من مرضه إذا كان مريضا، لأن الرجل لا علاقة لها لأن الرجل لا علاقة لها بالتيمم. نقف هنا في الطهارة، لأن الطهارة دي بحرها نعم أسئلتها كتير ونعم تفضلي. نعم أنا مش سامعة حبيبتي، نسأل الله عفو والعافية. طيب لو في إنسان يا جماعة نسأل الله العفو والعافية، حرق، في الحرق، في الحرق، لو إن الإنسان محروق، وطبعا الحرق بيبقى المفروض ما يجيبش على إيده الماء ولا أي حاجة، لكن هل يستطيع يعني أنه يلبس كيس مثلا فوق؟ ممكن يلبس كيس ولا برضو لا يضره؟ خلاص يبقى هنا في الحالة دي، يبقى هنا في الحالة دي خلي بالك، هو دلوقتي هيتوضى لكن الجزء ده ما جاش عليه، لا عمل كذا ولا كذا ولا كذا، يبقى يتيمم، هيتيمم، هيتيمم، لان هنا جزء يخبط خبطه وجهه وكفيه، لان في جزء هنا ما ايه ما جاش ميه، لكن بقيه اللي هي الاجزاء هيتوضى، هيتوضى، هيغسل وجهه ويغسل كذا كذا كذا، وما يجيش على الجزء ده خالص. لك لو جاء الجزء ده ومسح خلاص الوضوء، لو جاء الجزء ده ولف وكان طيب، لكن لو هو ما جاش جنب الجزء ده خالص، بقى في جزء ما وصلوش الماء، يبقى عليه ان هو ايه؟ يتيمم. عشان بعض الناس بتقول يتيمم على العضو، بعض الناس فاهمه كده، يتيمم على العضو يعني يخبط على العضو اللي هو التعبان، لا طبعا، يتيمم يخبط خبطه على الارض ويمسح وجهه وكفيه فقط لا غير، ويبقى كده نعم كده خلاص. عشان في جزء دلوقتي ما طلوش الماء ابدا، يتيمم فقط، ما انا بقول لك ما قدرش خلاص، لا يسقط عنه، يسقط عنه زي بالظبط نتيجه، نسال الله العفو والعافيه، ولا وجهه حتى باين ويقدر يصلي. طبعا لا خلاص لا طبعا يصلي على حاله لانه يصلي على حاله وليس على ما انا بقول لك هي بتقول ايه ربي يسال ربي نسالك العفو والعافيه واحد مثلا محروق واللي هو في لكن عنده القدره انه يصلي لكن مش هيقدر يتوضى ولا هيتيمم يصلي على حاله يصلي على حاله اللهم نجنا نعم نعم ايوه بالاحذيه الصلاه بالاحذيه ليس فيها شيء بالعكس دي سنه اه طبعا لانك يا سبحان الله لان يعني هو بس المهم نعم لا لا لا لا بس يكون ما فيهاش نجاسه صلت بحذائها خلاص ليس على شيء انت لو انت في المطار وبتصلي وبلابسه حذائك ليس عليك شيء صلي لو انت عند الدكتور والارض منتشره صلي بحذائك ليس عليك شيء بس يكون الحذاء ايه وطهاره الحذاء ان انت حتى بس تعملي ايه دلكه في الارض طهاره الحذاء بدلكي في الارض عشان يبقى طاهر نعم اه لا جزاكم الله خير اصلا للرجاله لا لان هي سبحان الله ليست من السنه الاجتماع في الاجتماع من الاجتماع في الامور دي يا جماعه من سنه ليست من سنه النبي صلى الله عليه وسلم دي من النياحه من اه دي بيعتبروها كان الصحابه يقولوا اجتماع اهل اجتماع بعد الميت نعتبرها الاجتماع شوفي الناس كده عشان تجتمع كده في وتقعد كده تقعد تنتظر كده وتقعد هذه من الايه النياحه ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندهمش بيت يعني ولا ايه على فكره يا جماعه انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا في العزاء ان سنه السنه في في في العزاء في الميت ان لما يجي الانسان يموت يشهدوا جنازته ووصلوا له قبره والاجر هنا كام قيراط من احد والاجر هنا طيب النساء لو استطعتي ان انت تروحي سبحان الله في تسلمي على اختك تصنع لها طعام لو كانت جنبك او جارتك او قريبتك وتروحي خارجه وماشيه خلاص كده اديتي الواجب مش لازم نقعد يا جماعه نربى عند الميت عايز اقول لكم الامر ده والله دي مشقه لاهل الميت وقولوا هنقعد 10 دقايق ويقعدوا يكلموا بعض ودي ماسكه ودني دي ودي ماسكه ودني دي ودي ماسكه وبعدين ايه لا يعني عايز اقول لكم ان البعض دلوقتي بيقعدها عباره عن ايه يعني انا اعرف اخت تقول لي والله بنقعد نتسلى يتسلم في العزاء بتسلوا بالكلام بتسلوا كمان بالاكل والكلام الاكل بيبقى شهي جميل جدا نعم عش بيتقابلوا في الاحزان وبعدين يتقابلوا بقى فرصه يتقابلوا تقول اصل فرصه عشان نتقابل ما تروحوا تقابلوا يعني انت لازم تتقابلوا وتعملوا عكس سنه النبي صلى الله عليه وسلم ااا إيه تسال واحده بتسال طيب يعني نتوقف كده عند الفقه ان شاء الله كده عشان ناخد ما تيسر من كتاب الله عز وجل من القران بس في واحده بتسال في السائله تقول في قوله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم السائل والمحروم هل امتنعت عن اعطاء السائلين في الشارع لعدم تشجيعهم على التسول اكون قد خالفت قول الله في الايه لا بس قولي لهم ولو كلمه طيبه اللهم وسع لكم اللهم اعطيكم إيه انت عارفه ساعات بتحصل كده وانت في الحرم ساعات كتير جدا متسولين كتير جدا في الحرم عشان هناك في الحرم بيبقى التسول ايه يعني ما شاء الله يعني اه يعني عمله بقى بالعمله يعني فالعمليه فيها ايه ثراء شديد فتيجي سبحان الله تيجي المتسوله تيجي المتسوله تسال مثلا وانت عايزه ترديها بس بقول ما انت برده لما بتقولها قول طيب بتدعي لها ما انت بتديها صدقه صدقه عليها يعني فتكمل لها ازاي هي تفهم على طول على فكره كانوا بيفهموا كده زمان مجرد ما تعملها هي ما انت مش عارفه لغتها بس تعمل لها كده بس يعني اصبعك الى السماء يعني اللهم ارزقك تفهم على طول ان انت بتدعي لها وخلاص وتمشي كانوا زمان كده دلوقتي لما تيجي متسوله تطلب بقت فهماك لغتك وهي وانت فهماها وتقول لك انا عندي كذا وانا وانا وانا فمهما قلت لها كده تقول لك ما فيش فايده انا مش هقومها لما ايه اه فسبحان الله لو يعني هي طبعا زي ما الاخت بتقول اصبح التسول امر شديد جدا لدرجه انه كتير من حقوق الفقير بتضيع بالناس دول اللي هم قاعدين تعمل ايه؟ فقيرة. لا لا يجوز ابدا، لا يجوز ابدا، لا يجوز، لا تسألي ولا تشحتي ولا تمشودي ضالة. فالمفروض بتقال لها المفروض انها لا يجوز داخل المسجد لا تشحت ولا تسأل ضالة ولا لا داخل، ده من الأدب، من أدب المسجد. لكن هم لقلة الفقه بيعملوا كده طبعا للأسف يعني. فتفضل. نعم ايه؟ ما انا بقول لك ما هو السائل ده كان يا بنتي، السائل قبل كده كان سائل يستحق، كان لا يجد، كان بيستحي، وكان لا يعني. عايز اقول لك دلوقتي اللي بيسال في الشارع اللي انت شايفاه في الشارع دول بما يعني بما نراه الان، لما بيجي واحد فيهم يموت او واحده فيهم تموت كل بيوجد عندهم ثروات طائله. لكن ممكن تدي مين؟ انسان بيبقى فيه مثلا انسان يعني مسكين عقله كده وبتاع، ممكن تدي له كيس طعام لانه مش هيعمل حاجه بالفلوس، صدقه ممكن تدي له كسوه هينتفع بيها. لكن في بتبقى بعض النساء أقوية جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقاعدة عشان تجمع المال، وغيرها لا يسألون الناس إلحافا. لو اديتيها قليل هتحسب لك، اديها قليل هتحسب لك، قليل اديها قليل هتحسب لك. لكن هي المفروض إنها لو معاها مال وتتكسب بشكل ده هتأتي يوم القيامة وجهها ما فيهوش مزعة لحم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. ممنوعة كل واحد يشحت من منطقته مختلفة. نعم. أي يا حبيبتي يعني هي دلوقتي البنت رايحة المدرسة، فسائلة في الشارع قالت لها، هي البنت رايحة المدرسة فقالت لها تعرفي انت لو ما اديتنيش دلوقتي حاجة ربنا لا ينجحك ولا يوريك خير. فطبعا البنت يعني مش ممكن مش هتديها طبعا، خفتي وديتيها، قلت لها ربنا اللي بيعطي، مش ما اديتيهاش انت كده ان شاء الله. نعم صدقة. أيوة تسأل. اسمعوا يا جماعة. لا هقول لك، لأنها يعني أنا نفسي وقعت في الأمور دي جدا جدا يعني. كنت أول ما سبحان الله ما كنت يعني في العمرة للأسف يعني، كانت تيجي يعني تيجي مثلا واحدة وتقول يا جماعة، وكنا للأسف كنا بنصدق، وتقول يا جماعة فلوسي ضاعت اتسرقت مني. وانا ففي البدايه كنا بنتعاطف وكنا فاهمين، ما كناش نتصور ان في المسجد ده ولا المسجد ده، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في الحرم، ان حد ممكن يكذب او يسرق. مش عايزه اقول لك ان اللي هي الشخصه اللي عملت دي كده في وقت بسيط يعني، وقت يعني قالت كل حاجتي راحت، كانت معايا كل حاجتي كل فلوسي راحت، وانا لسه جايه، انا وجوزي ما فيش معانا ما نعيش بيه ولا ناكل بيه ولا نسافر بيه. طب ما فكرناش حتى هنسافر بيه، ما انت جايه وانت عارفه المفروض، ما فكرناش في ده يعني. للاسف كنا يعني برضو الانسان كانت خبرته في الناس المتسورين قليله، دلوقتي بقى عنده خبره شويه برضو. فانا يعني انا اول ما انتعاطف، يا هتقعد ازاي هنا، هتسافر ازاي كده، وجمع لها مبلغا من المال والله. فالشخص دي للاسف بعد كام يوم او بعد فتره لقيت نفس الشخصه دي موجوده، قلت يا ده في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وده خدي منه ده، لقيت بقى الامر ده كتير جدا جدا. فطبعا لا ابالي بيهم، لا في مسجد رسول في الكعبه كنا في العشر، وجت بنت شابه صغيره وقالت ايه، خلاص بقى انا بقيت بقى خلاص اتفطنت ان العمليه دي فيها تسول يعني. فجت قالت ايه، انا مش عارفه مسافر الأهلي فين، غلابة يعني في بلد كده بتاع، وماني معايا كذا وما معايا كذا وما معايا كذا وماني مع وفلوسي اتسرقت مش عارفة ايه وكده. قلت لها انتي مسافرة امتى؟ قلت اليوم. قلت لها اليوم متى؟ بعد كم ساعة. قلت لها بس بعد ايه بعد كم ساعة. طلع طيب. بالفعل يعني انا ابص تبصي في وش الصادق بيبان. مش عايز اقولك بعد كم ساعة، بعد 10 ايام لقيت البنت نفسها، قلت بصروا ربي عليكي، ولا سفرت وقعدت تعمل نفس الحيلة وتجمع وتجمع. فدول بيروحوا اساسا للتسول، يعني كارثة انهم بيروحوا بيجمعوا مالا طائلا، مش عايز اقولك اموال طائلة والله. وكل الناس ده الامر بيعينه مال، ولا زيك ناس كتير جدا جدا بتروح. يعني ساعات بقى المتسولة بتيجي واقول لها، وببقى فاهمة لغتها، يعني مثلا تكون من عندنا من هنا، اقول لها يعني بشويش كده بالراحة كده، اقول لها اولا طبعا في مسجد لا يجوز، ولصورة بلدي لا يجوز ان تتعملي كده، وليكي انت نفسك انت دفع تذكرة بكذا لا يجوز، وتديها الدرس. وقولها كمان يا حبيبتي لو ان الانسان بيسأل وهو لا يحتاج يأتي يوم القيامة كذا، والحديث يقول كذا، تقول لي ايه بقى؟ توعدني عمري عمري ما اعمل كده تاني ابدا. قولها ايوه ايوه، طبطب عليها وحنوا عليك، ربنا يبارك فيكي، ايوه كده خيركم من استمع القوة في اتباع احسنة، ربنا يجعلك من كده. ومثلا تاني يوم اصلي في مكان تاني، بصلي في حتة تاني، انت عارفة انت لما تروحي تلاقي مكان فاضي، الاقي نفس الشخص جاي لي، يا ربي بقى لا ده تسول. فلوس كتيرة في حالها. شايفة فقط. نعم. ولما خرج بره تقول له خرجنا من البيت الله، هذا قال له أما الدنيا فلم أطلبها ممن يملكها، أطلبها ممن لا يملكها. أحسنتي. يعني بقول لك واحد من السلف دخل الحرم، فواحد جاله لقاه يعني شكله من الناس اللي بتعطي، فقال له ألك حاجة؟ قال له أكون في بيت الله وأطلب من غيره. فلما خرج بره الحرم قال له احنا خرجنا بين خارج بيت الله، ألك حاجة؟ فقال له بقى ايه؟ الدنيا فلا أطلبها، فلا أطلبها منا، فكيف ما طلبهاش ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ صح فعلا. فشوفي الإنسان ما يكون عنده عزة نفس، وإنه سبحان الله يركن على الله عز وجل. سبحان الله يا جماعة، الإنسان اللي بيبقى يعني بيبقى عزيز بالله عز وجل، ربنا بيغنيه وبيعطيه وبيوسع عليه. لكن الإنسان اللي دايما سبحان الله والعياذ بالله متزللا في الحاجة، ما بيزداد إلا فقر والعياذ بالله، لأن الغنى غنى من؟ النفس. أنا مش عارفة، الأخت بتقول، واحدة بتسأل تقول أخي الصغير الأصغر تزوج على فتاة على غير طاعة لله، وتجادل بالباطل، طيب هو ملخص الأمر يعني إن الأخت اللي هي بتقول كده، بتقول أخي الأصغر تزوج من فتاة على غير طاعة لله، هو ده بتقول إنها يعني لا تتقي الله في مظهرها، ولا تتقي الله في معاملتها، ولا تتقي الله في وهذا أخي قبل أن يتزوج كان مسافرا، وكنت أنا أقوم بالواجبات، يعني تروح تودي في زي ما بنقول أهل المواسم، تذهب عشان تودي لهم الإيه الهدايا، أو لعندهم مريض تعوده أو كذا، ولكن وتتحمل عناء، والحمد لله على كل حال، وكنت أحاول دعوتهم إلى الله عز وجل بالحوار الهادئ أو بأسلوب غير مباشر، فلم يتغير الحياة. أنتوا اخترتوها كده، هو اختارها كده، كان أولى أن أنت بدل ما تنصحيها تنصحي مين؟ أنه بدل ما يتجوز دي يتجوز واحدة تتقي الله طبعا. لكن وبعد الزواج نعم خلاص ما تنصحيتش، وبعدين اختاروها بهذا الشكل. وتقول وأبي يعني يرغب أن يأتي عندنا كل اثنين وخميس، حيث يتجمع الأسرة على الإفطار، حيث يأتي أخي الآخر وزوجته، ولكنهم بفضل الله ملتزمين، وتحملت هذا الوضع أيضا حوالي 5 أشهر، وأنا أحاول أحسن إليه. 5 شهور بس، ده مش صبر كبير يعني. وأذهب أزورهم في بيتهم أيضا من باب الإحسان للدعوة، وأيضا لا يتغير شيء، المكياج والمكياج والصور على الحائط هي الصور، ولا استجابة لأمر الله، فضاقت نفسي ولم أعد أتحمل، فقررت أن أتغيب عن هذا الإفطار، هل أنا مخطئة؟ ليس عليك هداهم، ليس عليك انت يا بنتي مش هتقدري تهديها، ليس عليك هداهم لعلك باخر نفسك الا يكونوا ايه مؤمنين. انت اخترتوها كده واخوك راضي بيها كده، وانا لله وانا اليه راجعون. تستمر وتدعي وتسأل ربي سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى يهديها وافتح قلبها لله عز وجل. أسأل الله لمرضى المسلمين جميعا الشفاء يا رب، اللهم اشفي مرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. بتسأل السائلة في الوضوء، المريض الذي يحمل قطرة للبول ولا قسطرة ويتحرك بها، هل يصلي بها وهل تكون صلاته صحيحة؟ يا بنتي دي ما بيقدرش يشيلها. ما أنا بقولت لكم في السؤال ده، اللي عنده قسطرة للبول يعني المزال الإخراج مستمر وما يقدرش يشيلها ساعة الوضوء ساعة الصلاة، بس له زي أصحاب الأعذار يتوضى بعد إيه؟ بعد دخول الوقت ويصلي وهو على حاله، لأنه دلوقتي لا يستطيع أن يغير هذا الأمر. طبعا لا يستطيع أن يغير زي اللي عنده سلس بول تماما يعني. وتسأل السائلة وتقول خطيبي، بتقول خطيبي يأتي لنا زيارة كل أسبوع والأسرة تتركنا معا بمفردنا وأنا أجلس معه بمفردنا، ولكن المحرم يدخل ويخرج ولا يجلس معنا المدة كاملة، وأنا أجلس معه بالملابس الشرعية كاملة، وأغلب كلامنا بيكون في الدين والعلوم الشرعية، ولا توجد أي تجاوزات من أي نوع، هل هذه تعتبر خلوة؟ أيوة خلوة حبيبتي، أيوة خلوة. وهل يجوز أسمع عليه القرآن؟ وهل يجوز أسمع عليه الحفظ؟ لا اسمع شوية. عايز أقول لك جزاها الله خير، بتسأل بتتقي الله، اسكتوا خالص. السؤال ده يا جماعة احنا برضو لما نكون يعني لما بنرد ما بنردش لان احنا مش اهل فتية، لكن احنا بنرد من ردود العلماء الاجلاء. يعني السؤال ده اتسأل بيه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، نفس السؤال ده، هل يجوز اني اسمع على خطيب القرآن؟ قال لها طبعا الخاطب غريب حتى يعقل، ولا يجوز في القرآن. قال لها لا يجوز ان انت تقعدي معه عشان تسمعوا لبعضكم من ايه القرآن. وهل يجوز اسمع عليه الحفظ ام لا؟ وهل الكلام في التليفون جائز؟ وهو برضو قال لها، وهو قال لها في السؤال ده قال لها الكلام في التليفون جائز في وجود الأهل، علشان أو كمان وجوده جائز في وجود الأهل عشان يبقى فيه يتعرف، هو بخيل هو كريم هو عنده أخلاق. ساعات الولد بيجي، يعني ساعات بيحصل إيه، ساعات مثلا الولد بيجي مع والدته، لكن تشعري ان الولد اللي هو العريس يعني الولد مقصود العريس يعني يبقى عنده إيه غلظة مع الأم جدا، بتبان قوي غلظته مع ام او مع الاب. يعني واحده بتقولي جالها عريس مثلا بتقول وهو قاعد مع الاب، كان موجود مع الاب كان غليظ جدا، اسكت انت ما تتكلمش انت غليظ، فبيبقى معروف ده سلوكه مع الاب او ده سلوكه مع امه، يبقى معها اسوا، ده ما ينفعش، يبقى خلاص عرفناه. او مع ابوها ما عندوش توقير ما عندوش رحمه، او في معاملاته فبيتعرف. عشان كده الخطبه مجرد اننا بنعرف ايه الخطبة، مش عشان نقفل على بعضنا البعض ونقول نتسهتم. لأن عايز أقول لكم حاجة يا جماعة، الخطبة العريس والعروسة في الخطبة، البعض طبعا العريس أو تصرفاته بتبان، وبعض البنت كذلك كثيرا ما تظهر، يعني الولد العريف مع الوالدين بيبان تصرفاته، الكلام بيبان كتير جدا، لكن الرحيم مع الأم مثلا أو مع الإخوات، بعض الزوجات تقولي لا ما ناخدوش ده بيحب أمه قوي، ده بر بأمه، لا لا لا لا ده هيبقى ابن أمه. أقول لك خدي الولد اللي بر بأمه ده، وفي يوم من الأيام لو الأم ربنا يطول عمرها على طاعته توفاها الله هيبرك. ما تستعجليش، أصل بعض البنات بتستعجل، عايزة الأمر مية مية، ما ينفعش مش مية مية. ليه؟ اتنين مختلفين تماما. من تريد أن تعيش عايزين إيه؟ فاضي عايزاه. لا امك قالت، لا امك قالت، لا اشمعنى امك فعلت كده، لا ده مش ده راي امك اللي طلبت كده، امك اللي عايزه كده. يا بنتي انت بكره هتبقي كده، وهيبقى لك ابن او هيبقى لك بنت، والجزاء من جنس العمل، وزي كما تدين تدان. عشان كده بقول لك ما بيستدمش، خلي بالكم يا بنات، الامر ده الزواج اللي بالشكل ده لابد لابد ان الانسان يتعلم في الزواج حسن المعاشره. يعني ايه الصبر في المعاشره؟ الصبر في المعاشره يعني ايه؟ زي ما قلت لكم كده، هي بتسال دلوقتي طب انا اخده ولا ماخدوش؟ اقول لها لو وجدت الابن يحن مع امه، مع الام والاب، اقول لك كوني على ثقه، ولو كان في الاول معاكي مش كده، كوني على ثقة إن كل حياته تبدل وتبقى هيبقى زي ما كان مع أم وأبي. لذلك أنا رأيت في الأبناء اللي هم بيبقوا ما عندهم ولاء للأب والأم، ده جزاي الأب والأم، يعني ما يعني الأب والأم ما يتجازوش على برهم لابنهم هم اللي خلفوه، يبقى على الأقل بيدي حنان. وبعدين بعد كده مع مرور الأيام هتألفك، هيألفك، هو لسه ما ألفش. خلي بالكم الزوج لما بيجي يتجوز ما بيألفش في البداية، ليه؟ لأن طباع مختلفة وشكل مختلف فأمك دي أمك دي أمك اللي خلفتك، يعني أنا أقول له اتبرأ من أمك؟ يعني أنا أقول له بلاش أمك وبلاش أي حاجة تفعلها أمك؟ أقول يبقى أنا إنسانة ما عنديش يعني أنا إنسانة، يبقى لا اتق الله، ده أمك دي، ده لو أنا رأيتك برك بأمك أحملك فوق رأسي، لو أنا رأيت برك بأختك أحملك فوق رأسي. يبقى أنت عندك ولاء، عندك خلق، عندك حسن أدب، عندك معروف، لكن أنت سيء مع أمك. والله أول من يبيعك هو أنت. لكن ساعات سبحان الله، يعني أنا أعرف بعض في المعاشرة يا جماعة، أعرف بعض الأزواج، الزوجة الولد مثلا كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بر بالأم جدا، بر بالأم والأب جدا، وله أخوات وبر بأخواته. الزوجة كان بيجي لها نوع من الغيرة الشديدة. أمك لو حتى كان الأم، حتى لو تصر أمك، أمك أختك أخ كده، وكنا نقول لها اصبري هتاخدي منه أجمل ما يمكن. تعالي شوفي دلوقتي الأم ماتت رحمة الله عليها، والأبناء البنات كلهم اتجوزوا كل واحد في بيته، وهي بتأخذ منه أجمل الأشياء، لأنه هو أصله في قلبه رحمة. أنت ليه مستعجلة؟ انت ليه دايما بتعاملي بانك سبحان الله ان الام دي ضره، وان الاب ده، وان الاخت دي ضره؟ او ده وارد يا جماعه في بيوت كتير. ها تستجيب يعني؟ بس استجابت متى؟ استجابت بعد ما الام ماتت، هي نفسها بعد ما الام ماتت قالت يا ده انا كنت بغير جدا جدا، لما يقول مثلا ماما قالت كذا، ماما عملت لي كذا، ماما اخد راي امي، كان ياخد راي امي مثلا في مشاريعه، كان ياخد راي امه جدا في مشاريعه، فكانت تغير نار جدا. لدرجه كانت بتقول انا كنت بحس بنار. بعد ما توفت الام وكده قالت يا سبحان الله، انا ما كانش في اطيب من الام دي، كانت بتقول لي وتنصحني وتعملني، وكان يوماني يوماني انا اللي كانوا كنت قاصره. دلوقتي هو مع الام، مع البنت، مع الزوجه، ايه لو طلبت زي ما بيقولوا مش عارفه ايه، لانه هو صالح من البدايه. ليه بنحاسب الصالح من البدايه على صلاحه؟ لذلك انا بقول لك هنا بالنسبه للي هي نرجع ايه اللي وصلنا للكلام ده يا بنات، اللي هي البنت اللي هي بتقول المخطوبه دي، فبقول لك تقعد معاه. وانا بقول لكم بالنسبه للمخطوب والخطيب والخطيب، يعني اوعي تفتكروا ان كل البنت اولا وهي مخطوبه، عايزه اقول لكم البنت المخطوبه وهي قاعده وهو مبين برضو شويه حاجات، لكن لما بيجوا بعد كده يتجوزوا كل حاجه بتبان على ايد، ده لازم يصبر وده لازم يصبر. ولذلك ايه، خلي لما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، وللرجال عليهن درجه، يعني لها حق وليك حق، بس ما تحطيش راجل راسك براس الراجل، لان انت مش ند، لا انت ست. يعني ايه للرجال علينا درجه؟ بما ايه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على ما انفقوا من اموالهم. وما يصحش كمان ان سبحان الله يكون يعني في الامر ده يا جماعه، لان انا عايزه اقول لكم ان في بيوت كتير جدا بتخرب، بتتخرب بسبب الامر ده، لان فعلا احنا بنقول يا جماعه الست ست والراجل راجل، الست ست والراجل راجل. وربنا لما قال في كتاب الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم بما انفقوا من اموالهم، قال فيها ايه؟ وانت يا ست هتبقي ايه؟ فصالحات قانتات طائعات، مش راسي براسك، ند بند، تقول لي كلمه اقول لك 10، تقول لي 5 اقول لك 100، لا، صالحات قانتات حافظات للغيب، ما حفظات لو غاب عنها حفظته. لو نظر إليها سرت، لو أمرها أطاعت، لو ترك ماله معاها حفظت. دي الزوجة يا جماعة، دي الزوجة اللي هي ربنا سبحانه وتعالى قال عليها في الكتاب الكريم. نعم. بما فضل الله بعد، بما انه انفق الحمايه القوه، هو هي في كنف الرجل ده هينفق عليها قايم عليها، ومن حقه يقوم على تربيتها. انا بقول لك قوامون، القوامه القوامه تنفق تربي تربي، لو لقاها مش ملتزمه بشرع الله يامرها، انت لو لقى في حاجه في حياتها ناقصه يقول لها انت لازم كذا، دي القوامه، من حقه من حقه يامرها بما أمر ربي به، إذا كانت الأمر الذي يأمره بها للصالح من حقه، مش من حقها تقول أنا أعمل اللي أنا عايزاه، لا، طالما الأمر ده اللي هو بيأمرها به للصلاح. نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، لأن انت خايف شو بيقلك سبحانه، يعني بمعنى قوامة بيصرف عليها بينفق عليها نفقة، بيحفظها بيحميها بيربيها بيأدبها بيأدبها بما شرع ربي سبحانه وتعالى، تتقي الله في دينها أو تتقي، ده يا جماعة المطلوب. وهو كمان وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، حتى فيه. لذلك لما بيجي الإنسان سبحان الله يعرف القوامة، ما يقولش بقى الراجل، ما يقولش للست إيه، بعض النساء، واحدة جايبة لي سبحان الله سؤال، بتقول عندها 75 سنة وعايزه وبتتجوز، عايزه تتجوز شق، وعايزه تتجوز عرفي 75 سنة. لا بس هي متجوزه عرفي من 10 سنوات، هي عندها 75 سنة ومتجوزه عرفي من 10 سنوات، ليه تتجوز عرفي؟ ليه تتجوز عرفي وهي عندها، يعني لو عندها 75 سنة يعني اتجوزت ايام ما كان عندها 65 سنة، عرفي ليه؟ وليه ما يكونش لو هي عايزة تتجوز ومصرة على الزواج؟ ما انا هتكلم. فانا فوجئت يا جماعة ان الامر ده عشان تجمع، يعني تاكل مال لا يحل لها عشان المعيش. طيب لو انت، وعشان بتقول، هي بتقول كمان ان عشان حد يخدمها، لو عايزة حد يخدمك خدي المعاش وهاتي انسانة ممكن تخدمك، لو كان الامر بس كده يعني. بس فالمشكلة في ان احنا دلوقتي بقينا نحلل الامور على مزاجنا، كل واحد بيعمل امر بيفتكر ان هو الصح فيه وكل الناس فيه خطا. يعني دلوقتي الامر سبحان الله زي ما بقول كده، انت القوامه، فهي بتقول طب هو بيصرف ايه، انا هنا بقى في القوامه، طب هو الراجل ده اللي انت متجوزاه، اللي هي الست دي متجوزاه بتاعت 75 سنه دي، هو بيصرف ايه؟ لا ما بيصرفش بقى. طب اين القوامه؟ اين القوامه؟ فين القوامه؟ ده زواج عرفي ولا فيش نفقة، وأين الأمن والأمان اللي هو اسمه؟ بيطمع بقى فيها يعني. نعم نعم. لا لا لا لا لا، بس يعني هو طبعا سبحان الله أمر ترك الصلاة دي أمر شديد، أمر شديد. يعني لما بنيجي، عشان كده لما بنيجي نختار لأولادنا من البداية، بتيجي تختاري لابنك بتقولي ترك الصلاة، انت واخداه من الأول، إذا جاءكم إيه من ترضون، انت بتختاريه من الأول ترك ما بيصليش، وبتيجي تبصي بعد كده تقولي ما بيصليش، انت اخترتيه الأول ما بيصلي، زي الزوج اللي اختار من الأول زوجة ما بتتقيش الله، زي البنت اللي بعتها الرسالة دي، بتبقى المسألة شديدة. لكن أمر القوامة في إنه ما بيصليش لكن بينفق على البيت، والمفروض ان هو يصلي لان الصلاه دي اساس دينه، اساس الدين، ما ينفعش ان هو ما يصليش ويشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لان دي من اركان اسلامه ان يكون بيصلي. احنا وقفنا يعني ايه لوحده، بس بيصلي، بس بيصلي بيصلي بيصلي، طيب بيصلي وقفنا في كل الأوقات ما بيصليش، يعني ما بيقولش يعني ما بيحبش، ولا عنده وقت ومثلا بيبقى فيه بيسهر بالليل ليه؟ إذا اعتاد الرجل المساجد يعني أشهدوا له قول ربي سبحانه وتعالى في سورة الأعراف يا بناتي. قول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الآية 94 في سورة الأعراف يقول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. قول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات يا بناتي في سورة الأعراف يقول ربي: وما أرسلنا في قرية من نبي. لماذا أرسل ربي سبحانه وتعالى فيها قرية؟ أي سبحان الله، نبي أنزل على إيه؟ على قوم. لماذا أرسل ربي سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب؟ مبشرين ومنذرين. ولذلك هنا: وما أرسلنا في قرية من نبي، هذا النبي يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الديان وينهاهم عما كانوا فيه من شر، لأن كل الأمم اللي جالهم نبي كانوا إيه؟ شوفي مشركين مكة كانوا يعبدوا الأصنام، شوفي قوم نوح كانوا يعبدوا ودا وسواعا ويغوث وعوق ونسرا، شايفة قوم لوط كانوا قوم سوء وكانوا يأتون رجال شهوة من دون النساء، شوفوا قوم صالح كانوا برضو سبحان الله قوم يعبدون يعني يشركون بالله. ما أنزل ربي سبحانه وتعالى من رسول من نبي على قوم على قرية يعني على قوم من الأقوام إلا والقوم هؤلاء كانوا إيه؟ كانوا يعصوا الله عز وجل. فأرسل ربي سبحانه وتعالى برسالاته وبرسله دعوة إلى عبادة الله الواحد الديان، ينهاهم عن الشر، يدعوهم إلى العبادة، يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى الإتيان بالخير. وما قوم منهم يا أحبائي لم ينقادوا لأمر ربي سبحانه وتعالى إلا ابتلاهم ربي. لما تيجي تشوفي قوم كده، قوم ابتلاهم ربي كما ذكر ربي، ابتلاهم بإيه؟ كما قال بالبأساء، إلا أخذنا أهلها، ابتلاهم يعني أخذنا أهلها يعني ابتلاهم، أخذنا أهلها يعني ابتلاهم بالبأساء والضراء. ماذا يعني البأساء؟ الفقر. يبقوا في معصية يوم ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم الفقر، تكثر المعاصي يزداد الفقر، تكثر المعاصي تزداد الأمراض التي لم تكن في أسلافهم، تكثر المعاصي تزداد البلايا بلاءات. يقول هنا يقول ربي في الآيات: لعلهم إذا أصابتهم هذه البلايا الفقر ولا المرض ولا البلايا لعلهم تخضع أنفسهم لله الواحد الديان فتضرعوا إلى الله عز وجل ويستكينوا الحق ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إيه بقى؟ إذا لم يفد فيهم، ما أثرش فيهم كل ذلك، ما أثرش فيهم كل هذه العظات، إن ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بالفقر وابتلاهم بالمرض وابتلاهم بالبلايا تنزل متنوع بلاء متنوع، ثم لم يزل ويستمر سبحانه يستمر في استكبارهم وطغيانهم، إلا يقول ربي: بدلنا مكان السيئة الحسنة. يا رب دول عصاة، لا أشوفوا بقى تبديل السيئة الحسنة إزاي. أنزل عليهم من الأرزاق وسع، تجد بعض الناس عصاة جاحدين معرضين عن الله عز وجل، يدر عليهم رب الرزق وعافى أبدانهم، ده بلاء تاني، ورفع عنهم البلاء حتى عافوا، يعني كثرت كثر عطائهم وكثر رزقهم وسع وانبسطوا في النعم، وظنوا أن ذلك لم يكن بلاء. ولذلك سبحان الله، وقالوا إيه ماذا قالوا؟ ما قد مس آباءنا الضراء، يعني ده الأمر ده عهد، يعني دي تلك الأيام نداولها بين الناس، يعني النهاردة فرح بكرة حزن، دي الدنيا كده. إلا أخذهم ربي سبحانه وتعالى بغتة، وما كانت هذه النعم التي أنزلها ربي عليهم إلا ابتلاء يستدرجهم من حيث لا يعلمون. تجد الإنسان فلما نسوا ما ذكروا ما إيه فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ينسى الإنسان، يبقى الإنسان في معصية والإنسان في إعراض، ويفتن به غير يقول شوفي سبحان الله ده شوفي في معصية إزاي، ما يقولش حتى ما ولا يرى المعصية، يقول شوفي ده ربنا وسع عليه إزاي، هو نفسه يرى. بعض الناس بتبقى في معصية يا جماعة تقول إيه دايما، ربنا بيحبني جدا، ربنا بيوسع عليا، ربنا بيديني كل اللي أنا عايزاه، كل ما أسأل ربنا شيء يعطيهولي، وغيره يكون إنسان تقي لكن يكون مريض وفي بلاءات كثيرة جدا. ليس هذا ليس بلاء التقي، ليس هذا انتقام من التقي، وليس العطاء. وأما عطاء اللي هو الفاسق فهو نعم البلاء، لأن البلاء لما يأتي للتقي يرفع درجاته يغفر ذنوبه، لكن لما يجي العطاء للفاسق لاستدراج شديد من الله سبحانه وتعالى. كثروا كثر أرزقهم وانبسطوا في النعم ونسوا ما هم عليهم، وقالوا قد مس أباءنا الضراء والسراء، أي هذه على جارية لم تزل في إن إيه في الأولين واللاحقين، ترى يكون في سراء وترى يكون فين في ضراء، وترى يكون في فرح وترى يكون في سرور، يعني كأنه الزمن بيقول إيه ده الزمن عالي يتقلب بالناس كده. فلذلك وما كان ذلك إلا استدراج من الله سبحانه وتعالى، حتى إذا فرحوا بما أوتوا وفتحت عليهم الدنيا وفرحوا بالدنيا أخذهم ربي سبحانه وتعالى بغتة وهم لا يشعرون. البغتة يعني جالهم الهلاك من الله سبحانه وتعالى والعذاب بما لا يخطر على بالهم، وظنوا أنهم قادرون على ما أتاهم، يعني ظنوا أنه ممكن هم يبعلوا إيه العذاب، وكان الأمر من الله سبحانه وتعالى. زي هنا قيل لما ذكر اللي هي المكذبين الرسل إنهم ربنا سبحانه ما ذكر تعالى أن المكذبين الرسل يبتليهم ربي بالضراء موعظة وإنذار، وبالسراء يجي لهم السراء استدراج ومكر، ذكر أن أهل القرى لو آمنوا بقى، ولذلك تأتي الآية التي بعد ذلك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول ربي أفأمن أهل القرى، أعتقد الآية التي تقلق يقول ربي سبحانه وتعالى أفأمن أهل القرى أن يحصل لهم إيه، أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. هم اطمأنوا إن هم في البلاء اللي هم بيعملوه وفي المعصية وفي الإعراض وفي الغفلة، إن ما يجلهمش عذاب ربي سبحانه وتعالى في وقت لا يظنوا على بالهم أن يجلهم العذاب. زي ما بيجي الإنسان كده نايم يقولوا ده حصل زلزال وتهد البيت بما فيه، ونسأل الله العفو والعافية. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هنا لما ذكر ربي سبحانه وتعالى أن المكذبين للرسل يبتلون بالضراء موعظة وإنذارا، وبعد الضراء بيجي لهم إيه السراء استدراج من الله ومكر، ذكر أن أهل القرى لو أنهم أمنوا بإيه لمن يأتي بالإيه، قيل أمنوا بهكذا يقول السعدي في تفسيره، أمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا وصدق هذا الإيمان العمل. يبقى الإنسان مؤمن لكن عمله يؤكد أنه هو صادق في إيمانه كما أقول، وكانوا على تقوى من الله سبحانه وتعالى، وكانت التقوى لهم ظاهرا وباطنا بترك ما حرم ربي سبحانه وتعالى. لو حدث ذلك أن الإنسان اتقى الله وعمل بأمر الله واجتنب ما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى، يقول ربي لفتح عليهم بركات من السماء والأرض، تجي لهم البركات من السماء وتجي لهم البركات من الأرض. ولذلك دايما يا جماعة لما تجدي سبحان الله البيت اللي فيه طاعة فيه بركات شديدة جدا، القليل كثير القليل كثير، الأمور عليهم تمر بستر. تجدي بكل المقاييس سبحان الله مثلا يجي قليل عندهم، لكن بكل المقاييس إزاي القليل اللي عندهم ده كفهم وسترهم؟ هذا بركة تقوى الله عز وجل. زي هنا يقول بركات من السماء والأرض، يرسل السماء عليهم مدرارا لبركة تنبت لهم الأرض النبات، ما يبقاش النبات في إيه؟ تعرفين السماء تنزل مطر، لكن ممكن المطر يكون مطر مهلك، ممكن المطر ينزل من السماء ويكون المطر رحمة فينبت الأرض وسبحان الله وترعرع الأرض وتهتز الأرض، وممكن ينزل المطر من السماء فيكون هلاكا للزرع، وينزل وتنبت لهم من الأرض ما يعيش ما يعيشون به، وممكن الأرض تنبت، وممكن سبحان الله تأتي من المعاصي أشياء في هذه الأرض لا تخيليها. شوفي بقى سبحان الله أمراض تطلع في الأرض وحشرات تطلع في الأرض وأشياء تطلع في الأرض. ولذلك سبحان الله لما يجي كل شوية لما تيجي تشوفي مثلا في أحوال الزراعة يا جماعة تجدي سبحان الله فيما يبتلى به، فيما تبتلى به الزراعة أشياء كثيرة جدا جدا جدا لم تكن على الأسلاف. حتى طعم الزرع نفسه، طعم الأكل نفسه، يعني لما تيجي كنت تاكلي مثلا قبل ذلك ثمرة، هقولك أبسط شيء، أبسط شيء على يعني لو تاكلي ثمرة بسيطة كان الخيار يطلع فين؟ في وقت أول ما يجي يدخل الصيف يطلع الخيار. لو كان حد يبقى جايب خيار مثلا على سبيل المثال وديثة، ده شعوري له رائحة زكية تشميها من على بعد. لو إنك دلوقتي سبحان الله أبسط شيء، لو إن الإنسان في بيته تفاحة واحدة، قبل كده لو كان في بيته تفاحة واحدة، تفاحة واحدة والله كانت تشم رائحة التفاح على سبحانك يا رب العالمين. تعالي سبحان الله مجرد ما أي فكهة وأي ضعف وكأن البركة نزعت. تجري تاكلي مثلا على سبيل المثال تجيبي مثلا فراولة، تاكلي الفراولة تبقى بتاكلي الفراولة لو انت مش فتحة تقولي دي فراولة ولا خيار، وحتى برضو مش حاسة بيها لأن مفيش ما. ولذلك لو إنهم آمنوا واتقوا يقول ربي سبحانه وتعالى فأرسل السماء عليهم وأنبتت لهم الأرض بما يعيشون وتعيش بهائهم في أخصب عيش وأغزر رزق من غير عناء ولا تعب. تنبت الأرض من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب، ولكنهم لم يؤمنوا ولم يتقوا فيقول ربي فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أخذناهم بإيه؟ قيل أخذناهم بالعقوبات واحد، أخذناهم بالبلايا اثنين، أخذناهم بنزع البركات. قيل في بني أمية كانت فترة كده فيها بركة، قيل الثمرة الواحدة ثمرة حبة كانت تكفي جمع ثمرة واحدة من بركة الإيه؟ بركة الثمر أو بركة الزرع يعني. ونزعت البركة وكثرت الآفات حول ولا قوة إلا بالله. وهذه بعض أجزاء أو بعض جزاء لمين؟ الجزاء للعمل يعني أو لأعمال البشر يعني. وإلا فلو أخذهم بجميع ما كسبوا، لو أخذهم ده لبعض ده عقاب بسيط لبعض الذنوب، إلا إن لو ربي أخذهم ببعض ما بكل ما كسبوا ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى إيه؟ أجل مسمى. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول ربي سبحانه وتعالى أفأمن أهل القرى، هم اطمأنوا يعني اطمأنوا هم بيعملوا المعاصي دي، أو الإنسان اطمأنوا هو بيعمل المعصية إن مش هينزل ربي عذابه عليه ولو أخروا قليلا، لأن ربي سبحانه وتعالى مع المعاصي مع أهل المعاصي يا جماعة يترك العبد قليلا لعله يتوب لعله ينيب لعله يرجع إلى الله عز وجل لعله يتذكر أن الله رب كريم يغفر له. وقد ذكر له في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة مهما عملت ارجعي توبي ارجعي إلى الله عز وجل استغفري استغفري ذنبك. ما تظنيش أن ذنبك مهما كبر ذلك الذنب مهما عملت معصية أن ربنا مش هيتوب عليك، إياك تظني لأن ده إساءة ظن بالله أن ربنا مش هيتوب عليك مهما عملت المعصية، بس ارجعي إلى ربك وتوبي وبدلي حياتك توبة بدون تغيير أعمالك لا تكون توبة صحيحة. لو عايزة توبي إلى الله عز وجل ابتدي توبة نصوحة. ازاي يعني؟ قلت توبي اليك يا رب ندمت على ما فعلت وعزمت عزيمة ان انا مش هرجع، ثم تحولت احوالك من البعد الى القرب، من المعصية الى الطاعة، من الغفلة الى التذكر، من صحبة أهل السوء إلى صحبة أهل الطاعة، من البعد عن مجالس الذكر إلى الجلوس في مجالس، من الجلوس في مجالس اللهو والغفلة إلى الجلوس في مجالس الذكر حتى يظل الإنسان على تذكر. وزيك تبدل حاله. هنا نقول أفأمن أهل القرى، يقول ربي أي أهل القرى الذين كذبوا بأن يأتيهم بأسنا عذاب ربي الشديد بياتا وهم نائمون، يعني هم آمنوا أن ربنا ينزل عليهم العذاب وهم في غفلة غرتهم الحياة الدنيا، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أي أي شيء يؤمنهم من ذلك وهم قد فعلوا أسبابه. إيه اللي يؤمنهم أن هم يبعدوا عن عذاب الله عز وجل وقد أقدوا بأسباب هذا العذاب من البعد والإعراض والمعصية والغفلة والتكذيب والشرك وكل ما يعصي به ربي سبحانه وتعالى، فارتكبوا الجرائم العظيمة مما يوجب بعضها. فأفأمنوا مكر الله، يعني حيث استدرجهم ربي من حيث لا يعلمون، لأنهم كانوا في معصية، لكن على الرغم أنهم كانوا في معصية لكن ربنا صحح أبدانهم وأعطاهم من الرزق ووسع عليهم وأعطاهم من الولد وأعطاهم من خيرات الدنيا وهم على المعصية. وظن إذا الذي يشرك بربي بيعطيه ربي من الرزق، إذا الذي بيكفر بربي يعطيه ربي لعله يرجع لعله يتوب، لأن ربي سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، لكن هذه رحمة عامة. أما الرحمة الخاصة بقى اللي ربنا ينزلها على، ينزلها على من؟ على المؤمنين، إنك تجد نفسك فتح قلبك لله عز وجل، فتحت قلبك لطاعة الله عز وجل، ازداد إيمانك، ازدادت قرب، ازدادت طاعة، ازدادت عمل لله سبحانه وتعالى. فأمنوا مكر الله أن يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويملي لهم، يدلهم مهلة، يدلهم وقت. تجد واحد بيسرق وبتسطر عليه ويسرق عادي، يعد اللي بيسرقه بيتسطر عليه، وإذا جاء وقته نستدرجهم ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمي لهم إن كيدي متين. يظل الإنسان على هذه المعصية ويستر ربي عليه، على سبيل المثال أي معصية من المعاصي سواء كانت سرقة أو أي معصية من الفواحش، يظل الإنسان على ذلك يستتر من الناس، يفعل المعصية ستر من الناس، والله سبحانه وتعالى يمهله، لا لكنه لا يهمله، لا يتركه أبدا، لا يتركه. فإذا جاء وقته كما قال في هذه الآية أفأمنوا مكر الله، حيث يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويملي لهم إن كيدي متين كما قال، فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإن من أمن من عذاب الله ولم يصدق بالجزاء على الأعمال ولا آمن بالرسل حقيقة فينزل عليه عذاب ربي سبحانه وتعالى، هنا يعلم أن قول ربي سبحانه وتعالى حق. لذلك هنا هذه الآية فيها إيه بناتي؟ قيل هذه الآية فيها تخويف بليغ على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنا أبدا مهما كان معه من الإيمان. ما تقولش أنا خلاص مطمئنة، أنا الحمد لله عمر، نعم أنا مطمئنة الحمد لله بصلي صلاتي وأنا الحمد لله بصوم وأنا بعمل، أقول لك تظلي على ذلك، تظلي على ذلك حتى أول قدم تضعيها في الجنة، لأنك لا تأمني. لأن الإنسان ممكن يكون بقى بيعمل إيه، يطيع وقريب ويعمل ويتقرب إلى الله، وبعدين بعد كده كسر، وبعد كده نسأل الله العفو والعافية، قلبه صدى، جعل قلبي طبع ربي على قلبه صدى بعد، زي بالضبط ما يكون الإنسان مع القرآن ويقفل المصحف ولا يراجع ولا يقرأ ولا ولا ولا، يموت على ذلك، نسأل الله العفو والعافية. هنا نقول سبحان الله الآية فيها تخويف بليغ على العبد أن لا ينبغي له أن يكون أمنا على ما معه من إيمان، بل لا يزال خائفا وجلا أن يبتلى ببلية تسلب منه الإيمان، أسأل الله العفو والعافية. لأن الإنسان ولذلك كنا ننظره سبحان الله كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن نسأل الله العفو والعافية. ممكن يجي له الإنسان سبحانه، يجي الإنسان للإنسان بلاء يوم يسلب منه الإيه؟ الإيمان، وقد يموت على ذلك. يجي الإنسان له بلاء شديد، بعض الناس يا جماعة تقول تتقي الله وكده، ويجي لهم بلاء شديد، يوم يحصل في إيه في البلاء ده؟ يسلب منهم الإيمان. نسأل ربي الثبات، علشان كده دائما ندعو يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب يا الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. ولذلك قيل وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر، إنه ما يتوقفش أبدا، لا يركن إلى الراحة، وعند وجود الفتن لابد أن ينأى بنفسه حتى لا يقع في الفتن، وما أكثر الفتن، ولو بلغت به الحال ما بلغت. فليس على يقين من السلامة أحد، ما فيش حد إن هو يأمن على نفسه إلا أن يخرج من هذه الدار الدنيا. فاكرين الإمام أحمد عند موته ماذا قال له شيطان؟ قال ماذا قال الإمام؟ ليس بعد، لحد ما نخرج من الدنيا وإحنا بنقول ليس بعد. ما تجيش واحدة تقول لك ده أنت أحسابك وأحسابك وأنت تصدقي، ما تصدقيش، ما تثقي إلا إذا أغلق عليك قبرك وعينت عملك داخل قبرك ولقيت العمل كده، عملك داخل قبرك كده وجه جميل يستقبلك في قبرك. من أنت؟ من أنت هذا الوجه الجميل الذي يأتي بالخير؟ أنا عملك الصالح اللي كنت في الدنيا. ولا ولا تأمني إلا إذا خرجنا من هذه الدار الدنيا وأغلق عليك قبرك وعينت هذا العمل الصالح. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم عملا صالحا متقبلا يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبتنا على الدين، اللهم نسألك الثبات في الأمر. لذلك يا أحبائي دعوا ربي، ادعوا ربي سبحانه وتعالى دايما، اللهم نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. بعض الناس تقعد معاه القرآن لكن يحصل لها بلاء أو نعمة من النعم كانت عندها وراحت، تنقلب على وجهها، تنقلب على وجهها إزاي؟ طب القرآن كان معاك فين؟ نسأل الله العفو والعافية. دي كالذي يعبد الله على حرف، دي كالذي يعبد الله على حرف، إن أصابه خير سعيد بالجاله، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه، خسر الدنيا والآخرة. يجي الإنسان والعياذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يكون عنده كتاب ربي، أو يكون عنده دين، أو يكون عنده طاعة، وبعدين يجي له أنه يفقد نعمة من النعم اللي كان ربنا سبحانه وتعالى اختبروا فيها. كثير من النعم نختبر فيها، يجي لك نعمة عشان تختبري فيها ثم تنزع منك النعمة دي، لينظر ربي ماذا تعملون. النعمة اللي راحت منك دي هتعملي ايه؟ هتنقلب على وجهك؟ هتسيبي بقى دينك؟ هتسيبي قرآنك؟ هتسيبي هذا الذي يعبد الله على حرف؟ اللهم نسألك الثبات في الأمر. ولذلك يا أحبائي دايما ندعو الله، اللهم نسألك الثبات حتى الممات، اللهم نسألك الثبات حتى الممات. تنظري إلى بعض الواحد بيشوف بعض الناس، أختي تقول لي إيه والله هذه كانت معلمة قرآن أو كانت كذا، وبعدين اللي حصل نزعت وعملت وخرجت، وأقول يا مثبت يا مثبت يا مثبت العقل والدين، يا مثبت العقل والدين، ثبتنا حتى الممات. اللهم لا تفتنا، اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتبيض بها وجوهنا وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. ما أكثر الفتن يا أحبائي، ما أكثر الفتن في حياتنا، يقع الإنسان في فتنة فيتغر بالفتنة ويسقط في الفتنة، وهكذا قال ربي في كتابه ألا في الفتنة سقطوا. تجي لك فتنة تقوم الفتنة تعمل إيه؟ يقوم الإنسان يعمل إيه في الفتنة دي؟ يستحلى الفتنة، تزين له الفتنة، يروح نازل فيها، غرق في الفتنة. وإذا غرق الإنسان في الفتنة سقط، سقط، ألا في الفتنة سقطوا. ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل من الثابتين حتى الممات. عندما ينظر العبد، عندما ينظر العبد إلى فتن الدنيا، فتن الدنيا كتيرة يا بناتي، زينة الدنيا والمال والبنين. لو مثلا سبحان الله بعض، على سبيل المثال واحدة مثلا كانت التزمت بشرع الله وكانت بتفعل، وبعدين ارتبطت بإنسان، وبعد ما ارتبطت بإنسان سابها، عملت إيه؟ قلعت، مش عملت إيه وعملت إيه؟ هي كانت بتعبده ولا بتعبد ربي؟ هي كانت عابدة لي ولا عبدة لله؟ العبد عبد الله، اللهم سلم اللهم سلم. زيك طول ما احنا في الدنيا يا بناتي ما نعبد، نقول اللهم سلم اللهم، نحن نعبد إله إله واحد، نسأل الله الثبات في الأمر. عندما يكون الإنسان في هذه الدار الدنيا لحد ما يخرج منها يعرف أنه كأنه في بحر، بحر سحله كبير وشطه أنه يخرج منها، فاللهم سلمنا. لذلك من السلف من يقول طول ما هو في الدنيا طوله ماشي يقول اللهم سلم اللهم سلم. الله سلم على إيه؟ يا رب يجي النهاردة وأنا ثابتة، ويجي بكرة وأنا ثابتة، يجي يوم النهاردة وأنا ثابتة على ديني، يجي بكرة وأنا ثابتة على ديني، يجي موتي وأنا ثابتة على ديني. هجيلك هجينا ابتلاءات ما أكثرها يا جماعة، ما أكثر مهم. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربي اللهم ثبت قلبي على دينك، نسألك الثبات في الأمر، كانت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا أضعف أضعف، ولذلك دائما نسأل رب أن يثبتنا حتى نخرج من هذه الدار الدنيا على الثبات، نخرج من هذه الدار الدنيا ونحن على ديننا. ولذلك لأنه لقد كنت تركت لهم شيء إيه؟ آه، ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا، إذن لأذقناك ضعف الحياة. إذن الذي يثبت القلوب هو الله، والذي نلتمس وندعوه ونبتهل ونتوسل بأعمالنا الصالحة إن يثبتنا لحد ما يقبضنا وهو راض، إن يثبتنا هو راض عنا يا جماعة. لأن سبحان الله لو مهما جالك من نعم الدنيا الإنسان ما بيشبعش. لو كانت نعم الدنيا مهما زالت عليك نعم الدنيا، ولذلك ما بيجعل الإنسان يقع في الفتنة إلا نعم الدنيا اللي تبقى حواليك. بتجيلك النعم كتير جدا حواليك، أو نعم حوالين أخواتك، أو نعم حوالين أهلك، أو نعم حوالين صحباتك، وتقعدي تنظري كده شوفي سبحان الله شوفي عندهم إيه، ما تبصيش ليهم لأنه كله خارج. إنك ميت وإنهم ميتون، كله خارج كله سايب كله سبحان الله. انظري كده إلى الناس اللي عندها قصور واللي عندها كله ماشي، ما حدش واخد معاه قصره، ما حدش واخد معاه بيته، ما حدش واخد معاه ثيابه. انظري إلى ثيابك اللي انت سايباه في البيت، يوم من الوقت يجي الأجل كله متروك، كله متروك وكله محاسبين فيه. ولذلك نسأل ربي أن يثبتنا يا أحبائي، نسأل ربي أن يخرجنا ونحن على ثبات في الأمر، نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طاعته. لأن الإنسان لو انفلت عن الطاعة قليلا، لو بعد عن الطاعة قليل قليل، ما أسهل أن يجر الشيطان إلى الباقي. لو بعدت عن الطاعة قليلا ما أسهل، خاصة لما يجي الإنسان في يكون في حالاته ابتدى يدخل بلاء. لو دخل في حياة الإنسان بلاء، أو حتى لو كان ذلك البلاء البلاء وهم، ساعات الإنسان يدخل في نفس وهم كده أو أمهام أو هواجس أو وسوسة، يظل يعذب بذلك حتى يبعد الشيطان تماما عن الطاعة تماما، لأن هو ده هدفه، هو هدفه أن يبعده عن طاعة الله عز وجل. فعلينا أن نتمسك وأن سبحان الله وأن شؤنا أن نعض عليها عن ديننا بالنواجز، وأن الإنسان يتمسك بكتاب الله عز وجل. إذا كثرت الفتن لا ينجينا من الفتن يا جماعة لكتاب الله وصحبة الأتقياء، كتاب الله ثم صحبة الأتقياء، أن الإنسان سبحان الله يكون في صحبة تعينه على طاعة الله وعلى تقوى الله عز وجل. لأنه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم. تزين سبتهم ليه؟ تريد زينة الحياة الدنيا؟ سبتهم عشان عايز زينة الحياة الدنيا؟ عشان شغلتك الحياة الدنيا؟ تركتها إزاءها هذه الصحبة علشان شغلتك الحياة الدنيا؟ لن تنفعك الحياة الدنيا، لن تبقى لنا الحياة الدنيا أحبائي، ولن ينتفع بها. ولذلك اللهم نسألك الثبات في الأمر، اللهم نسألك أن ثبتنا. لأن قلوب ابن آدم، قلب ابن آدم بين إصبعي من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. يصبح الإنسان مؤمن ويصبح يبات كافر، النهاردة يبقى مؤمن يصبح تاني يوم، ولا ينجيه إلا أن يكون ربي سبحانه وتعالى هو الذي يثبته، ولا ينجيه إلا أنه يدعو ربي سبحانه وتعالى أن يموت على ثبات، ولا ينجيه إلا أنه يدعو ربي أن يخرج من هذه الدار الدنيا وليس له هم وعلم مبلغ علم إلا أن يكون ربي راضي عنه، أو مبلغ هم أو همه هو الآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ويرحمنا. سبحانك. نعم والله، وكل بلاء، والله وكل بلاء، والله وكل بلاء وابتلاء، هو كل بلاء. وطبعا كل البعض بيقول كذا ده اللي من غير التاء فيه كذا، لكن أنا بقول كل بلاء، كل امتحان، كل بلاء، كل امتحان، مين اللي ينجح؟ ولذلك أنا عايز أقول لكم يا جماعة، من أجمل شيء في ديننا إن ديننا دين رحمة وخلق حسن وسماحة. لو لقيت نفسك غليظة كده غليظة، أقول لك اعرفي اقرأي كتاب الله واسمعي في كتاب الله، ولو كنت فظا غليظ القلب لن فض من محدش أبدا يا جماعة. الغلظة ديننا فيه الرحمة، حتى في تقبل البلاء. بعض الناس بتقبل البلاء بغلظة وبعنف وبشدة، وتبقى قاعدة سبحان الله ثورة شديدة، والبعض يتقبله بأدب، في عنده أدب، ده اسمه الأدب مع الله عز وجل. إزاي الإنسان يبقى عنده أدب مع الله عز وجل؟ إزاي الإنسان يحسن يحسن في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. إذا إزاي الإنسان يحسن في علاقة ربي وهو راض؟ لأنه لو كل إنسان فينا علم أنه ما يحدث شيء في ذلك الكون إلا بقدر الله لاطمأن قلبه. لكن إحنا مشكلتنا إن إحنا بإيه بنناقش في الأمور على أنها إيه مش بقضاء الله، فبننسى القضاء والقدر وننسى قدر ربي سبحانه وتعالى وقضاء ربي. فأسأل ربي أن يثبتنا على الدين، وأسأل ربي أن يعلمنا الدين، وأسأل ربي أن يؤدبنا بالأدب الذي يرضى به ربي عني. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما.